بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من البداء العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترام، ونصبه آيته الباقية على امتداد الأحقام، ووعد جل وعلا بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداق لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، وتنزل بين يديه فرقانا، ودون وسطر بأمره وإذنه كتابا وديوانا، وأقام صرحه فجاء سامقا بنيانا، وتعهده حتى استوى على سوقه، وسعدت الدنيا بمن فيها بأنوار شروقه. فصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فنتمم بعون الله ما بقي بعض ما بقي علينا في مبحثي تناسب النظم وتشابه اللفظ. وقلنا بأن هذين المبحثين هما موضوعان أو موضوع لعلمين شريفين: علم المناسبة وعلم المتشابه اللفظي في الكتاب. علم المناسبة مر معنا أنه علم يتوخى البحث في مناسبات الترتيب والنظم، ويحاول استنطاق الروابط الموجودة بين السور بعضها مع بعض، والآية داخل السور، والفواتح وعلاقتها بالمقاصع الختامية، وعلاقة المطالع بختم السور المجاورة لها. ويكفينا قول أحد الأعلام من أئمة التفسير، يقول: جل لطائف الكتاب ودقائقه مودعة في نظم ترتيبه وفي الروابط التي تم بهذا النظم. حتى قال بعض العلم إن علم المناسبة يعتبر من العلوم الأساسية ومن أغراض المفسر الذي ينبغي أن يتحراه، وأن يتوقع إظهار بدائع القرآن وفائقية أسلوبه، لأن هذا هو من بين أو هو الوجه الأول من وجوه بلاغته وإعجازه، التي هي دليل حق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا الكتاب هو معجزته الباقية الناطقة بخلود النبوءة، خلود نبوءته صلى الله عليه وسلم وختمها وعالميتها. وذكرنا لكم إذا كنتم تستحضرون وما بالعزيم القدم، أن من بين أسباب الارتباط في النظم ما سماه أهل العلم بالتنظير، وما سموه بالتضاد، لأن النفس تنتقل من الشيء إلى النظير، إلحاق النظير بالنظير يشهد له، وهو شيء مأنوس في عالم المعاني، ضم النظائر إلى بعضها. فلذلك قد يتحرى أو قد يكون من أسباب النظم الارتباط على مستوى نظير بنظير، وهذه كثيرة في القرآن، وقد استخرج بسببها أو تحريها استخرج بسببها كثير من لطائف المعاني سنمثل لها إن شاء الله. ثم السبب الثاني وهو ضد هذا، وهو التضاد، كأن يكون بين الآية والآية أو بين الصورة والصورة، هو من أسباب الارتباط ما قد يظن البعض من أسباب الانفصام، وهو التضاد، لأن التضاد من أسباب التمييز، إذ بضدها تتبين أو تتميز الأشياء، فيكون هذا من دواعي النظم، حتى لا يقول إن هذا محل فصل والنظم هنا مختل. وثالث الأسباب أشار إليه هناك الاستطراد، وهو أيضا من أسباب الارتباط. والاستطراد هو أن تخرج من مقصود موضوعك إلى أجنبي صورة مناسب سرا لمعنى يتعلق ثم تعود إلى المقصود، هذا الاستطراد، تطرق إلى معنى يبدو أجنبي عن المقصد ولكنه لموجب. إذا تدبرت محل الاستطراد بدت لك المناسبة بالغة الأهمية. وسنمثل لهذه الثلاثة في سبب النظم لأنها مهمة حتى تطلع على هذا العلم النفيس الذي يقول فيه بعض العلم علم عظيم، وقالوا فيه علم شريف، وقالوا من نفائس علوم الكتاب. وكثير من تفاسير يعني تدعوه جانبا، وكان الذي يهمها هو الأصل في إفادة المعنى، فتفوت خصوصا طلبة المعاني طلبة المعارف وهل العلم بالقرآن والذين يطمحون إلى هذه المراتب. ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وسيجيئنا من كلام السلف بخصوص تحريك القرآن للوصول إلى كل علم، هذا الدعوة السلف، من أراد علم الأولين والآخرين فليثير القرآن يحركه. وقال ابن عباس رضي الله عنه والله لو ضل عني عقال لوجدته في كتاب الله، إلى هذا المستوى من المستوى ضل عني عقال. ما شأن العقال تضل عنه أو يضل عنك وعلاقته بالكتاب؟ هذا مبالغة في أنه كل شيء في الكتاب. حتى إن بعض العلم استخرج عمر رسول الله من القرآن في قول الله تبارك وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كم عدد الآية هنا؟ 63 في سورتها، وعمر رسول الله 63، وبعدها سورة التغابن اللي فيها الغبن بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الحد من أنواع الاستنباط. والإمام السيوطي له تحدي، وهو ملعب بالتحدي حين اكتمل تحدي من أجل فتح الباب أمام المنغلقة، أولئك المنسدين الذين يريدوا أن يوقفوا الشمس والقمر وحركة الترقي، ويقول انتهى الاجتهاد، انتهى الإضافة، انتهى. فوقف في وجوهه، كتب كتاب اسمه الإكليل للاستنباط من التنزيل، ما ترك آية تومئ إلا شيء إلا قال وفيها دليل على كذا وتشير إلى كذا. فاستخرج من القرآن من أدلة العلوم التي تبدو أجنبية عن الكتاب كما هائلة. أعود فأمثل للتناظر أو التنظير. من أمثلة التنظير هو كثير، بعض التنظيرات التي تبدو خفية كتشبيه في قول الله جل في علاه في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه الآية وقف منها المفسرون مواقف، ولكن حملوها على أن الربط به واضح وهو التنظير. معنى التنظير إلحاق نظير بنظير قد يكون خفيا في الابتداء. السورة سورة الأنفال نزلت في تناجع حصل بين الصحابة في مسألة غنائم بدر، وقيل إنه فيما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم من النفل هكذا بالفتح، وهو ما يبيحه الإمام والقائد في الجيش الإسلامي زائدا على الغنيمة المقدرة لسبب يعلمه من زيادة في اجتهاد من فتح من ما نفل. حصل بعد الاختلاف، قال سيدنا عبادة المسلم فينا نزلت سورة الأنفال، اختلفنا في أقسام من النفل فمنعنا الله ذلك وجعله من خاص حق النبي ليحكم فيه بإذنه، وذلك قبل أن تنزل آيات قسمة الغنائم واعلموا أنما غنمتم من شيء فإنه. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لا شأن لكم بها. حصل النزاع فسلب منهم هذا الأمر حتى لا تبقى أشياء مشوشة على الأصل. يقول الله تعالى بعدها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يربط المؤمنين بعد أن ردهم في مسألة الغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا شأن له والله يأذن له فيه بقسمته وفق ما يشاء، وصرفهم عن هذه الحظوظ العاجلة وذكرهم بالإيمان ومقتضياته ويزكيهم. لم يكن الصحابة كمل في الابتداء، ولكن الكمال حصل لهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كأزواجه، لم يكنوا كمل في الابتداء. ولذلك الله امتن عليهم بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي التي تزكيتم بها وترقيتم. عائشة في ليلة زفافها، يا عائشة الفقيهة التي روت أكبر مسند بعد أبي هريرة من مسانيد عن رسول الله، وهي المفتية وهي غيرها. ولذلك الله حينما أراد أن يمجد الصحابة ذكرهم بوصف الصحبة، لأنها هي سبب التزكية. محمد رسول الله والذين معه، ووصفهم بالنعوت التي هي أصلها مستفادة من هذا المعين، معين الصحبة التي مفادها تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومتابعته ومتعهدهم بالترقية حتى استوى كل منهم على ما قدر له. أعلمكم بالحلال والحرام معاد، وأصدقكم لهجة أبا ذر، وأرحم أمتي بأمتي صديقها. منين اكتسبوا هذه النجومية التخصصية؟ من صحبة النبي وتزكيته، كل على قدره. ولم يكن النبي يحمل الصحابة على مقاس واحد. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فهذا واد صغير حمل ماء مناسبة، وهذا واد كبير سال فيه الوادي الهدير أو الماء، وهكذا سالت أودية بقدرها. يقول تعالى بعدها بعد أن ذكره بقضية الإيمان قال كما أخرجك. الذي لا يبحث عن النظم يقول لا، شد قديرات بعيدة ومتكلفة، ولكن حين تنظر إلى النظير كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، من بيتك بالمدينة. وخروجه هنا ليس الهجرة، وإنما خروجه لاعتراض القافلة والتي كان الله يقدر من ورائها أن تكون معركة بدر. خرج النبي من بيته ومعه الصحابة، وقد قال لهم لعل الله أن ينفي لكموها، لكن بعد أن فاتت جاء الوحي يقول أن يحول الأمر إلى أمر آخر، ويكن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من أن يرتب المسائل وفق مشورته وفق كما هو معروف. فقال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي خرجت لأمر متحقق في قدر الله، ثابت في شرعه، لا اعتراض عليك فيه. وإن فريقا من المنكرين، هذا يقول يكارهون، هذه يسموها أهل العلم بالإعراب، عرفتوا الإعراب من علوم القرآن، يسمونها الحال مقدرة، ماشي مصاحب، ماشي في حال خروجك كان المسلمون لك، لا هذا حصل لهم، حصل لهم بعد الخروج حتى فاتت وأرادوا الرجوع. لماذا كرهوا؟ قال كراهية طبيعية لا يعاتب عليها. من الطبيعية؟ أنهم لأنهم لم يخرجوا مستعدين، وهم قد بعدوا من المدينة بنحو 160 كيلو، وهم تصوروا الطريق وعراه الجبال وأغلبهم مشاة، وليس معهم إلا جملين يتعاقبان عليه ويتعاقبون عليه. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذا كيف كما؟ هذا تنظير لقصة بقصة، تنظير لقصة كراهيتهم، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم صرفهم بنزول الوحي عن شأن القسمة عن شأن المغانم، حس البعض ببعض الكراهية في نفسه، كراهية طبيعية، لأنه جاءت كما يقول العلماء التفسير بعد إذنه، قال سيدي من فعل كيد فله سلبه، ومن أخذ كذا أسير فله سلبه. فانطلق الشبان من كذا إلى هدلول من وين الأسلاب، فلما حصل الخلاف نزلت الآية تمنع، فحصل لهم بعد المنع نوع من الكراهات حاصلة في نفوسهم، لم ينطقوا بها ولا مؤاخذة بحديث الصدر حتى لا يقول هذا فيه مطعن في الصحابة. تجين حسن. والقرآن الذي سجل هذا الذي في قلوبه، يعني شبه قصة بقصة وكراهية بكراهية. تقول يوم الأم الغاية من ورائعة الشبيه. الغرض من هذا التنظير بين القصتين الإشعار بأن الكراهية التي تكون من هذا النوع لا ينبغي أن تكون حاسما في موضوعات مثل هذه، ولا أن تخرج بأصحابها إلى الخلاف، فهي علاقة قوله تعالى حد قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمع الكراهية التي حصلت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم أو في بين يدي موقعة بدر، وحصل من مغبها الحمد، يعني كانت نتيجتها أن حمدت العواقب، صبروا وتبتوا وتحدوا هذه الكراهية الطبيعية، فمن الله عليهم بالنصر يتستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والله شاء أن يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين، أو لا يطرحوا على معيار المحك التصديق هؤلاء يمحق، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين شاء الله ذلك. فكانت عاقبة الكراهية حمدا، ومثلها التنظير ستكون عاقبتها حمدا. وفعلا من بعد أن اطمأنت قلوبهم وسلموا لرسول الله ورجعت إلى صورها مما كان هو الأصل، لأنه عندنا الغنائم في الإسلام لا تقصد، وإذا قصدت حبط عمل قاصدها. الرجل يقاتل للمغنمي، هل هو في سبيل الله؟ قال لا. إذن عندنا المغانم تؤخذ ولا تقصد، قصدها ينهي مسألة الجهاد بمعنى الإسلام. إذن لما استوت ضمائرهم على الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه في باب الجهاد، لا ينظروا إلى مغانم، وإن كان يعني الجند يستعينوا بها، لكن مرة قد تؤثر، لأن هؤلاء بشر مهما يكون من مقامهم، والنبي يزكيهم، وهذا دور الإسلام أنه رسالة واقعية، وتنظروا في الإنسان باعتبار نسبيته، وأنه يتأرجح بين استقامة وانحراف، وأنه لا بد من تعهد ورعاية السنن. فلا يمكن أن نقول هذا سيدي لا يمكن أن يجيء منه الخطأ، وهذا لا يمكن أن يكون معصوم، ما عندنا معصومية إلا للجناب النبوي، الكمال لله والعصمة لرسول الله والحفظ لولي الله بشرطه دون الدعاء. وحتى كنت سمعه الذي سمعه به وصاره هذا من صوره، فهذا عقيدة أهل السنة، الكمال لله والعصمة لرسول الله والحفظ لولي الله بشرطه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا حببته كنت سمعه وحفظته كلا وتوليته جميعا وجملة. إذن لاحظوا ملاحظة التنظير أحيانا وإلحاق الشبيه بالشبيه تزيل كثيرا من ألوان ما يمكن أن يدعى فيه أنه ليس بينه وبينه نظم، بينه مناسبة، وكأنه جاء على الاقتضاب لا على التناسب. وهذا خلاف قول الله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، العدل التناسق الكلي والجمالي، وقول الله الله انزل أحسن الحديث، وعن كتابا متشابها أي في غاية التناسب، فإذا كده فعل العلم القول بالاقتضاب في باب علم المناسبة، والحوى على دفعه بكل قوام وأثبت ذلك. هذه واحدة. بالنسبة للتضاد كثير في سورة البقرة في مطلعها حديث عن فرق ثلاثة، افتتحت سورة البقرة بحروف ثلاثة وصدرت بصفات ثلاثة وبأصناف ثلاثة إزاء القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب أي الكامل لا ريب فيه هدى للمتقين، كمال في نفسه ونفي لطروق الشبهة إليه وتطرقها وتلتها، متضمن لهداية الغير أثرا، كمال في الذات ونفي للارتياب المتصور أو المفتن، ثم أخيرا أثره الساري هداية، إن هذا القرآن لا يأتي. ثلاث خصائص الكتاب بعد الافتتاح بثلاثة حروف، وبعدها وصف المتقين بثلاث صفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قسم آخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك هادوا مؤمني أهل الكتاب، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثلاثة ثلاثة. فكأن هذا الافتتاح الثلاثي من رقما لا نضمن، احنا عندنا الفواتح ينظر فيها من جهات الهجائية، من جهة رقمها عددا، ومن جهة رضمها وصلا، لماذا جاء الألف بعده اللام والميم يجي بعده الميم، تهازي، ولماذا اختيرت الألف الذي من أقصى الحلق، واللام الذي من وسط، والميم التي من آخره، للإشارة إلى عموم الأحرف، كأنه اختيار العينات. ثلاثيات إذن تحكم الصورة منذ الابتداء، وهذا يؤسس لقضية أن مسألة النظم والتناسق لقال سيدنا العربي حتى تبدو الصورة وكأنها كلمة، والقرآن وكأنه جملة. وأنا عندي هذا يؤكد وصف القرآن بالنور في قول الله تبارك: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أو قوله تعالى: ولكن جعلناه نورا. لأن النور عندنا متجانس، انظر أنت أي مصباح، مصباح ترى النور متجانس، ما فيه التباس واختلاف، من أي جهة نظرت إليه اشتبه عليك، ومن يمين ويسار متشابه متناسق متكامل لخدمة وظيفة واحدة، وهي إضاءة ما حوله ودفع الظلمة والعتمة أن تكتنفه أو تحيطه. وهذه وظيفة الكتاب، يهدي. كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. في الصفات، في الأصناف ثلاثة الذين هم متمايزون في مواقفهم من القرآن: قسم آمنوا فهو أصحاب الهداية، ثم بعدهم ضدهم الذين كفروا، يقول تعالى بعد كم الحديث عن المؤمنين: إن الذين كفروا. وجه الانتقال إلى الحديث عن الكفار هو التضاد، لأن التضاد يكمل الصورة. إذا كان هؤلاء المهتدون فهل هم وحدهم موجودون؟ لا، هناك ضد منهم على ضد هذه الصفة، وصلتهم بالكتاب الانغلاق الكلي على مستوى الهداية، سواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انتبهوا هنا أنه سبق لنا من وجوه مخاطبات القرآن خطابه العام يريد الخاص، هو الذين كفروا، وهو يريد كفارا بأعيانهم. هذا عندنا عام باق على عمومه كقوله تعالى: كل نفس كل الله بما تعملون بصير والله بكل شيء عليم. هذا عام باق على عمومه المطلق اشتركوا عليه، وعام يراد به الخصوص كما هنا. لا يمكن تقول الذين كفروا كلهم أنذرتهم لم تنذرهم، إلا لا توقفت الدعوة عن أن تتحرك، لما أمكن. وفيه هدى، وقولوا للمتقين أي باعتبار المآل، لأنه نص عليهم هنا، لأنهم هم المنتفعون والمستفيدون، كأن غيرهم إن كانوا يعني دعوة موجهة إليهم كأنهم غير معتبرين بالدرجة، لأنهم لم يستفيدوا. ودائما القرآن ينزل الذي لا يستفيد منزلة فاقد وسيلة الاستفادة، صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون. كيف صم؟ لأنه جعلهم أصماء أو في مرتبة الصم فاقدي حاسة السمع، لأنهم عطلوا عن الاستفادة. وقل لي بالله عليك، إذا كانت هناك أداة لوظيفة معينة ولم تجعلها في خدمة هذه الوظيفة، هي في الاعتبار تساوي العدم. هذا التنزيل تقديري كثير في أسلوب القرآن. ومن سبق لنا في آية القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه، والمراد ضالا فهجيناه، فنزل الضال منزلة الميت، لأن الميت هو غير منتفع بالحياة ولا سعيد بها ولا مؤثر فيها تأثيرا إيجابيا، وكذلك الضال شقي بوعيه، شقي بسعيه، مشق لغيره من بعده، كم الميت بيننا إذا طال مقامه أنتن وأراح. بدأ من أريح، كان ميتا فأحييناه وجعل الحياة، جعل المهتدي بمنزلة الحي. لذلك قالوا للعلم إن المهتدي تبدأ حياته الحقيقية بيوم هدايته، كالذي تاب الله عليه تبدأ شهادته أو عمره الحقيقي بيوم توبة الله عليه. وحديث مالك الثلاثة الذين خلفوا حديثه في التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه شمسه، يوم نزل قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. القرآن كيف قال أولكم دع الله لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، وطأ لي بشرى هداية الثلاثة بتبشير النبي بالهداية، كأن الجميع بالتوبة، الجميع محتاج إلى التوبة بدءا بالنبي وهلم جرا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فدخل النبي فمن دونه، وكل توبته على قدره. فتوبة النبي من رؤية تقصير في جناب الكمال الإلهي خدمة على حسب مستوى المعرفة المجتزات. في كل يوم يرتقي إيمانه وتفيد عليه من فتوح المعرفة في جانب الله والإيمان، فيكتشف أن ما كان عليه في خدمة الله دون ما كان ينبغي أن يكون فيستغفر. فذلك المسؤول صلى الله عليه وسلم: أتستغفر؟ مما تستغفر؟ فقال: إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة وأتوب إليه. كيف يغان؟ النبي لا يستغفر من الذنب، ولكن يستغفره من الارتقاء حين يجيئه فيرى أن ما كان عليه كأنه غيم. لذلك الأصمع حين سئل ما معنى يغان، قال: الغين نوع من الغيم الرقيق، لكن على قلب رسول الله لا أدري كيف هو على قلب رسول الله. هل يدخل مثل نحن في مشاكل كل هذا يغان على قلب رسول الله؟ يعني عندنا إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص. ومثل الإخوان إذا كانوا يذكرون في مثل هذا الحديث هذا، أننا حين نرتقي وندخل من إضاءة متوسطة إلى إضاءة عالية نحس أننا كنا من قبل في شبه ظلمة. الآن كنا الآن في ضياء، ثم قلت لك أوقد كل سرج المسجد فوقدت كلها، فبدأ كل منا يمسح عن عينيه عمشا أو غبشا كان فيه. والقضية قضية الارتقاء. لذلك قال العلمي: إنه غين أنوار لا غين أغيار وأكدار. لا يغان على قلب رسول الله، غين أنوار مرتقية لا غين أكدار وفدت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المفتوح على الوحي وعلى مقابلة الملك واليقظة باستمرار. تنام عيناي ولا ينام قلبي، كيف يكون محلا لأكدار شبيهة بالأكدار التي تعرض لها قلوبنا وتخطر على. ولذلك قال سيدي بصيري محقا: طهرت نفسه طهرت نفسه فما يخطر السوء على قلبي ولا الفحشاء. ولذلك الله مدح هذا القلب بنفي الزيغ عنه في مقامات، ومنها في مطلع سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد الكامل. وفي رواية شبعية: ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أن ما كان عليه من الإيمان مساوٍ لما رآه كشفا في عالم الغيب. ما زاد شيء على علم النبي حين طلع إلى السماء، نفس ما كان يؤمن به رآه مشاهدة. استوى عنده الغيب والشهادة فيما يتعلق بالإيمان. في رحلة التي كنا سميناها رحلة الإسلام المراج، رحلة رؤية الغيب مشاهدة، رؤية الغيب مشاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء وكان يؤمن بهم، ورأى الملائكة، ورأى الجنة والنار، ورأى رب العزة على قول من أقوال السلف، والقول الثاني رأى حجاب الذات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وكبرى آيات الله حجاب، الذي يقول في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره بخلقه. بقيت أخرى هو ورأى القدر، قالوا بلغت مستوى أسمع فيه صريف الأقلام في اللوح، صريف صوت القلم وهو يكتب المقادير. إذا النبي صعد ليشاهد ما كان يؤمن به غيبا عينا، وليزداد إيمانا رغم ما المواجهات التي وجه بها صلى الله عليه وسلم من أهل العناد وأهل السدود. قلنا متنا لقضية المضادة، ولذلك لما كانت المضادة في الابتداء كلية بدأ بها، لأن التضاد إذا كان على النحو الكامل كان أفيد وأبلغ في البيان. ثم بعد أخر، ومن الناس من يقول، هؤلاء اللي فيهم حالهم ملتبس، يتظاهرون بالإيمان وفي أعماقهم كفر دفين، مقصود ودفين، حالهم أخفى، فيهم شبه بأهل الكفر وهم يأخذون صورة أهل الإيمان، يتظاهرون يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين. فلذلك جاء النظم حين بدأ بالتمثيل، مثلهم كمثل الذي استوقد أو كصيب من السماء، رجع التمثيل على الصحيح عند أهل الإيمان إلى قضية الصنف الثالث وهم أهل النفاق، لأن قضيتهم خفية وتحتاج إلى ضرب الأمثلة لتجليتها دون الكفار الصراحة. وبدأ أن الصورة على غاية من الانتظام، علم المناسبة علم شريف وعظيم وغني، ويفتح العينين على مزيد ويشبع القلب بمعاني الإيمان. فدونكم لا يصرفنكم عنه أحد، بالذين لا يذوقون اللغة ولا يفهمون هدلون عن الأئمة ولا يحترمون من سبقنا من السلف من أهل العلم. وأزيدكم أكثر إن شاء الله قبل أن ننتقل، انظر إلى فاتحة الكتاب في وضعها مع البقرة وآل عمران، ماذا في فاتحة الكتاب في خاتمتها؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سئل عن المغضوب عليهم فقال اليهود، وهذا تفسير بالمثال الأصلي الأولي للإلحاق، وسئل عن النصارى عن الضالين فقال النصارى. في الفاتحة كان سائل يسأل من المغضوب عليه، ما أحوالهم حتى تتجنب، وما أحوال الضالين حتى تتقى. فجاء سورة البقرة حديثا مفصلا عن بني إسرائيل وما كان من مواجب الغضب التي انتهى إليهم ملاكه وصفا استحقاقيا يا بني إسرائيل. طولت السورة تقريبا اشتغل مع بني إسرائيل، حديث عن بني إسرائيل توضيح. شوف الصلة تحت فاتحة الكتاب بأول الزهراوين حديثا مفصلا عن بني إسرائيل وآل عمران أسرة عيسى، حديث عن النصارى وضلالهم ونوعه وموجباته. فكأنه خرج من فاتحة الكتاب رافدان مدة في الصورتين على نسق نظم الفاتحة. فكيف يجي واحد يقول لك ما بين هذه، ليس هناك ألوان من الترتيب ولا من الأسئلة، فتفوت هذه المعاني الخسيرة. ثم مجرد ما تدخل إلى البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم. يقول اهدنا الصراط المستقيم دعاء وتوسلا، فاطلبه تسببا، هاي الهداية بين يديك. فعاضد طلبك الدعائي التوسلي بالطلب الفعلي نظرا في موجبات الهداية وأسبابها. صور على هذا المقص العلي حديث عن أهل الإيمان في صدر سورة البقرة: الذين هم بالغيب ويقيمون الصلاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي ختمتها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أولئك هم هؤلاء، الرسول والمؤمنون من أتباعه، وهذه صفاتهم. ورغم أن الله مدحهم في الابتداء، فها هم أولئك يرفعون كفهم متواضعين سائلين ربهم أن يسمح ويغفر ويتجاوز عن أخطائهم وتقصيراتهم. فكان الوصف بالكمال تنويهي، لا يمنع من أن يوصف هؤلاء بما هم عليه من حوافز للاستمرار، لأن رؤية التقصير تغري المقصر، تدفع المقصر إلى مزيد من المبادرة، لمزيد من الكسب والارتقاء، بينما إذا اغتر توقف، وإذا حانت منه حين النظرة إلى نفسه بالزهو انقطع. فلذلك قال أهل العلم: السالك إلى الله لا يخطئ الطريق إليه إلا إذا ترك الالتفاتتين، ملاحظتين: ملاحظة منة الله عليه التي لا تنقطع، وملاحظة التقصير منه الذي لا يتوقف. دائما ترى عيب نفسك ومنة ربك عليك، هذه تدعوك إلى مزيد من المحبة لله، وهذه تدعوك المزيد إلى أن لا أن تتواضع وتستمر وتراجع، وترى كل فعل منك صالحا دون ما هو مطلوب ودون الكمال المنشود، ولا تراه بعين الاستكبار وعين الإعجاب أبدا. نظرة إلى الله بعين المنان التي لا تنقطع، وإلى نفسك بعين العيب الذي لا ينقص. وذلك حتى المحبة من هنا والدفع إلى مزيد من العمل، فهذان جناحان يسير أو يطير بهما السالك المؤمن العارف بربه: إلى الله وإن إلى ربك المنتهى. ننتقل من هذا إلى ما سمي بعلم متشابه الكتاب، نظرة قصيرة بس ما حتى نضيع الوقت عندنا قصير. علم متشابه الكتاب، قبل أن ندخل إلى آخر المحاور، علم متشابه الكتاب أفرد كعلم المناسبة بتصانيف من الأئمة. وحين نقول هذا العلم أفرد، معنى أن مسائل تشعبت زتاني وأنها جدير بالإفراد لأهميته، إن هناك عناوين من العلوم أو مواضع لم تفرد، إما لأنها لم تتشعب، وإما لأنها ليست جديرة بأن تستقل بكتاب كامل. مثل هذين العلمين ألف فيهما، فمن علم المناسبات سبقنا كتاب البرهان للإمام ابن الزبير الغرناطي، وكتاب نظم الدرر للبقعي، وفي علم متشابه الكتاب نظم السخاوي المسمى بهداية المرتاب إلى متشابه الكتاب، السخاوي تلميذ الشاطبي رحمه الله. وهذا الكتاب لم يتعرض فيه لتوجيه المتشابه، وإنما لضبط المتشابه. وضبط المتشابه اللفظي هو في الحقيقة من علوم إتقان الحفظ، يعين القارئ على ضبط المحفوظ. كان تقول له مثلا: أفلم يسيروا أو لم يسيروا، كما هذه وكما هذه في القرآن، وأين هذه وأين هذه، السماوات قدمت على الأرض إلا في مواطن معدودة، أين، حتى لا تلتبس عليه المواطن، فانبجست فانفجرت، أين في قصة هذه وأين هذه، وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله، أين هذه وأين هذه. هذا يسمى بضبط المتشابه، يفيد في علم إتقان الحفظ، لكن صار من علوم الإعجاز والبيان حين نظر في توجيهه. لما هنا بزيادة وهنا بنقص وهنا ببدل وهنا بتقديم وتأخير. وفي هذا أيضا تصانيف بالغة الأهمية، منها ملك التأويل، وهذا من أنفع الكتب لطالب العلم على أسلوب أندلسي متين وراسخ ودقيق، نط الموضوع أيضا دقيق. ملك التأويل لابن الزبير، الله، في مجلدين ضخمين، وهذا كان يعد قبل أن يطبع، لو يباع بوزنه ذهبا كان رخيص للغاية. ملك التأويل في أسرار متشابه الكتاب، لابن الزبير صاحب البرهان، مش الزركشي، صاحب البرهان في متنس في تناسب بين صور القرآن. وممن ألف في أيضا في توجيهه الخطيب الإسكافي في كتاب سماه درة التنزيل وغرة التأويل، غاية في بابه درة التنزيل وغرة التأويل، حسب أن هذه هي العلوم التي توقفك على ذوق أسرار الكتاب وخصائصه الأسلوبية، وتزداد يقينا بأنه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. متشابه المتشابه اللفظي، لماذا ميز باللفظي؟ ليخرج المتشابه المعنوي الذي يقابل المحكم، وهو المراد في مطلع سورة آل عمران، هن هم أخر متشابهات، ليس هو واحد، هذا المتشابه اللفظي. ويعني المتشابه اللفظي من أين جاء؟ جاء من صرف المعنى الواحد أو القصة الواحدة أو الشأن الواحد في قوالب متقاربة، لو قدرنا طرح المختلف لأصبحت من قبيل المكرر. مثلا قول الله تبارك وتعالى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه، في البقرة، في الأعراف اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا كلوا واشربوا من رزق الله. لولا كلمة انبجست هنا وانفجرت هنا بدل منها لكانت الكلام من قبيل المكرر، وعندنا التكرار أسرار وقد أفردت وهي من قسم ليس متشابه وإنما المتفق، وهناك من أدخلها في المتشابه، ولكن أفردها الكرماني بكتاب سماه أسرار التكرار في القرآن، أسرار التكرار الإمام الكرماني رحمه الله. وإعجاب لهؤلاء الناس أصولهم أعجمية وخدموا لغة القرآن على نحو لم يخدموا له. المتشابه بينه مع بعضه مع بعض فروق، ضبطها توثيق للحفظ، وضبط سياقاتها فتح لباب من أبواب الفهم في أسرار السياقات، سياقات الكتاب. ونعطيكم مثال بسيط جدا إن شاء الله نمثل لها لمتشابه الكتاب. مثلا في قول الله جل وعلا بين ذكرناه هنا فانفجرت فانبجست، والقصة واحدة، انبجست في محلها مناسبة لسياقها، انفجرت في محلها مناسبة لسياقها، والقصة واحدة. قالوا انبجس الانبجاس بداية الانفجار، بداية الفيض، ضرب انبجست في الابتداء ثم انفجرت في الانتهاء، فهنا ذكر ابتداءها وهنا ذكر انتهاءها. تقول لي يا وليمة، قال في مقام الانفجار جاءت في سياق المنة، يعني تذكير بني إسرائيل بالمنن، فنسب الإشارة إلى ما صارت إليه العيون التي انفجرت من فيضان من جريان لكل صبط على حدة عينه وعين من إليه 12 عينة كل واحد من النقباء والأصباط، وهذا في أرض صحراء. نفس العصا موسى التي أذهب بها الماء فجر بها الماء، شيء واحد لأترين مختلفين، معجزة الله الفاعل الخارق الذي فجر الماء فشرب منه جواء 1400 من ذات دموية لحمية، من كيف يتصور نفس الذي فجر الماء من بين أنامله ثم أصابعه هو الذي فجر هذه الصخرة، ضرب عصاك الحجر. وقد سألوا مستغيثين من شدة العطش في صحراء سيناء فقال أين تريد هذه هي هكذا، وهم مختلفون وهم أصباط وهم 12، قال فجرا من كل جهة عين للأصباط ومن معه من أبنائه شربون منه على امتداد زمن الله به عليم. نفس العصا اللي قال الله بها ضرب بعصاك البحر فانفلق ذهب ماؤه. سلك سبيل في البحر يبسا، كان سببا في رفع الماء وظهور اليبس وهنا في تفجير الماء. قدر الله المعجز. مقام المنة إنما يمتن في مقام منه بالأعلى والأقوى، بينما هنا كان مقام الإرشاد إلى أصل المعجزة. قال فانبجست منه 12 عينا. ولو جدت النظر، أنا يبدو لي أشياء أخرى، لأن الأجراس في الأعراف غير الأجراس الصوتية في البقرة. تعرف الأعراف مكية وفيها قرع انفجرت، غير انبجست في صورة مدنية فيها الأحكام وليس فيها المخالف. هذه أشياء أخرى، هذه أشياء نظر إلى الفضاء الصوتي ومستوى الإيقاع بدل من سياقات المعاني. هذه التهيئة لا ينبغي أن تغفل، ولن تقل لمن سبقا ذكروا، هذا كتاب الله مفتوح، وهذه مسألة، هذا المدخل. سبق لكم تناسب الإيقاع مقصود في ذاته، وإلا لما كانت الفواصل معدودة، ولما كان النبي ينعت الصورة فيقول 30 آية شفعت لصاحبها، 70 من المتاني هي أعظم صورة، فيعين من قرأ بالآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. هذا في الصحيح، كفتاه من قيام الليل إذا كان لا يقدر، أو كفتاه من شر ما يخاف رقية، كفاية في البابين، وهي محتملة ومفتوحة له، فتكون رقية وتكون من هذا الباب الذي قلنا. ثم أيضا نمثل، أيضا يقول سيدنا إبراهيم نفس القصة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات، في هذه البقرة قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أين؟ في إبراهيم، في سورة إبراهيم، أنا نكر البلد وهنا عرفه. وإبراهيم قصة واحدة، قل لو جعلنا البلد فيهما معا أو نكرناهما معا، لا يجوز، تحريف للكتاب وإبطال لسر نظامه. قال في قصة إبراهيم في البقرة فيها حديث عن أول وفود إبراهيم ونزوله بواد غير ذي زرع. زيد ربي إني أسكنت من ذريتي بواد، إلا أن قال ابن جل في علاه ربي اجعل هذا بلدا آمنا. لم يتم هناك بلد في البداية لما نزل، لا بلد ولا أهل، قاع صفصف لا زرع ولا، فقال ربي يدعو الله أن يكون بلدا آمنا، فهو يريد الأمن، لا أن يجعل البلد المقيم آمنا. فلما حصل أن استقر وسهر إلى جرهم من العرب، وسهر إليهم إسماعيل فتزوج بالجرهمية، وبدل استقراره حول البيت، قال رب اجعل هذا البلد آمنا. إذن طلب مختلف في الموقع، هنا يطلب الله أن يؤسس بلدا ويجعله آمنا، أن يجعله محل إقامة أولا ثم يفيض الأمن عليه، وهنا يريد أن يفيض الأمن عليه لأنه حصلت الإقامة واستجيب له في الأولى فأراد الثانية. إذن لاحظوا الآن، فليس البلد هنا كبلد هناك، طلب مختلف، هنا استجيب، هنا لا يوجد بلد ولا أمن، فرجى من الله أن يصبح هذا محل إقامة ينزل به ناس ويقيمون به، وأن يكون مع الإقامة أمن. وهنا رب اجعل هذا البلد، رجع مرات ومرات فوجد أنه فعلا لما كبر الولد وتنشأت البيت وأذن في الناس بالحج والتف من حول الناس قبائل جره مستقرت وصار البلد قائما، دعا له بالأمن. فإذا الطلبين منفكين مختلفين والمقامين متباينين، أنا عندي، فهمتمنا؟ إذن رب اجعل هذا بلدا آمنا، هناك طلبة، اجعل هذا البلد اللي هو فيه الإقامة صارت مخيمة آمنا، ففي طلب واحد. ولو تدبرت مقام السورة لوجدت أن مسألة الأمن هنا أهم ومسألة الإقامة هنا أهم. انظر لحين تنزل بأرض خلاء، أول شيء تفكر فيه أن يتيسر لك، وأنت لا لابد، خصوصا إذا كنت موعودا بالإقامة فيها لا بد لك منها، أول شيء ترجو أن يكون لك محل إقامة، بيت تسكنه، حتى إذا تم ذلك وبدت عوارض تهدد الإقامة رجوت أن يكون لك ما يؤمنك. فمسائل متراتبة، لم يكن سيدي أنا هنا وسأقيم ولكن أريد الأمن أولا، الشروط هذه ثم أيضا من الأمثلة فيما يتعلق بالمتشابه اللفظي، قول الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، وما أنزل إلى إبراهيم، والآية أخرى قل آمنا بالله وما أنزل علينا. تعدية الإنزال بإلى هنا وبعلى هنا لمعاني دقيقة. أولا هنا جاء الكلام مقولا على لسان المؤمنين، قولوا تلقينا، فنحن المؤمنون الكتاب منزل علينا ولا منزل إلينا؟ منزل إلينا، أم الذي أنزل على الكتاب؟ فلذلك لما كانت كلمة إلى تؤذن بالانتهاء من أي جهة، إذا انتهى إليك أمر من أي جهة صح التعبير بإلى، فلذلك يقول أهل العلم وإلى للانتهاء مطلقا وعلى للانتهاء من فوق، يعني من جهة الأشرف، يعني مش بالضرورة يكون فوقية مادية، من جهة الأشرف، من جهة الأكثر شرفا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث معه في باب الإنزال إلا وقال أنزل على علينا، معناه انتهى إليه هذا من الجهة العليا من جهة الأشرف لينزل إلى قضية التنزيل من حكيم حميد، بينما هنا المراد وهو أنه وصل إليهم وأفضى إليهم وكان قريبا منهم. ولأن أيضا في على معنى يخص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن النبي تلقاه ثقيلا وتلقاه وكان يعاني من تنزيل شدة، ومقام المنة بتخفيف الشدة مناسب للنبي، ومقامنا نحن الذي التقيناه إلى تقيناه بإفضائية إلى أفضى بعضكم إلى بعض، الإفضاء هو أقصر مسافة بين متقاربين، إفضاء أفضى بعضكم لا. فإذا قولوا آمنا بما أنزل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أنا عندي هذا يشبه قول الله تعالى إن هذا القرآن في سورة الإسراء، في سورة البقرة ذلك الكتاب، أشار للبعيد، استعمل إشارة للبعيد لبعد مكانته وهو مناسب لشيء آخر، نريد أن يحدث عن خصائصه العالية وعن علو الذين يستفيدون وهم أهل التقوى. إن هذا القرآن إدانة قريب منكم وأنتم ضالون، وفي سياق الإدانة بعدها يجي وكل إنسان يزمنه طائره في عنقه ونخرج له، معنى لي ما شرطتم عن الإداية وهي قريبة منكم. إذن الإشارة بالقريب والبعيد لمشهر واحدين لنكت عليا، وهذه متكورة في علم المعاني في باب المسند والمسند إليه، متى يعرف متى يشار إليه، النكت التي من وراء الإشارة أو غيرها، وكونه ضميرا وكونه جمعا، وكون مسائل ينبغي أن تخص بمزيد النظر لطالب علم أسرار النظم من كتاب الله المعجز أيضا من وجوه النظم. ثم أيضا بارك عليكم متشابه وما أهل به لغير الله، وغير من النصوص ما أهل لغير الله به في سورة المائدة، وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، لو تأملت من واحدة تدرك معنى الأخرى، أنه قدم هنا محقوا يقدم وأخر هنا محقوا يؤخر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، أنا عندي لو قلت به فساد النظم والحكم والرسم وبطلت الصلاة، بطلت الصلاة يعني بطل كمالها، لا أصلها هذه بطلت الصلاة، فهمت؟ أنت كنت فهم بطلت، لو تعمدته وتجيني بطلت، وفي إيمانك قولان على مذهب خليل. لأن الحديث عن الحديث في سرد المحرمات وبيان وجه الحرمة من عنوانها الميتة. لما؟ لأنها ميتة نجسة، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كونه مسمى لغير الله عليه أثناء ذبحه، الذين يذبحون لآلهتهم ويذبحون لعيسى ويذكرون اسم غير الله بالقصد التقرب إليه، بدل اسمه إيش يكون هذا؟ هذا هو العلة. فإذا قالوا المحرمة هنا، هناك محرمة لذاتها ومحرمة لعلة الاعتقاد بها. فذكر أولا شيء أهل، ثم يشتغل عن ما هو مطلوب وهو كونه لغير الله به بهذه الصلة، في حين في البقرة قدم به لأنها أقرب وألصق بالفعل لأنها صلة، ولأن المقام ليس مقام مقامات التحريم لبيانها إليها أبدا. فلذلك ترك الإهلال يتصل بما هو الصلة به من رفع الصوت، وما أهل برفع الصوت به لمن لكذا وكذا. إن فين التحريم؟ فين كاين؟ لغير الله. وما أهل به لو قلت لله لا صار ما نقش بالحلال. إذن شكون نسبقه؟ لغير الله، حتى يتضح أن هذا هو الوجه وهو العنوان الذي جعله من قسم المحرمات. لاحظت له في كل مقام بحسبه في غاية الدقة. ولو تتبعت ملاك التأويل ودرة التنزيل اشتروا هاتين الكتابين كحلوا بها عيون بصائركم في النظر في الكتاب، مهم جدا خصوصا طلبة المعرفة العلم. نعم. والذي أراد أن يتتبع المتشابه فقط حفظا حتى يستعين به على القرآن، عندنا نضمان مألوفان، عندنا نضمان مغاربي معروف في المتشابه، وعندنا نظم أنظام تسمى بالأخوات والنظائر في باب الرسم وفي باب المعاني متشابهة. وعندنا مقصورة للإمام الخضري صاحب الحاشية المعروفة، مقصورة الخضري في المتشابه مهمة جدا بالنسبة للطالب، مقصورة هي فيها تأييد متشابه مضبوط فيها المتشابه في الكتاب، وعلى ترتيب الصور كما كفاية السخاوة ولا هداية السخاوة. إذن هذا قد طبع الأول، هذا طبع قديم وهذا المقصورة، ولكن الهداية اعتني بها وطبعت طبعة أنيقة وفيها العناوين بالحمرة ومعها بعض الإيضاح والشرح إلى آخر. ننتقل إن شاء الله من متشابه الكتاب إلى آخر محطتين هي مشك الختام إن شاء الله، ختم الله لكم بما ختم به لأوليائه، وهي محطة إعجاز هذا الكتاب، محور الإعجاز وعلومه. إعجاز القرآن من أغراض التفسير، ولا يعترف لمفسر بالإجادة ولا بتميزه في المقام إلا إذا ضمن أغراض تفسيره العناية بما هو من باب الإعجاز في الكتاب، تنبيه على خصائص البيان وأسرار النظم، يعتني بهذا الجانب، فهو عندنا من أغراض التفسير على الصحيح، نص عليه غير واحد. إعجاز الكتاب لما؟ لأنه دليل صدق الكتاب نفسه وصدق من تنزل إليه، فالمعجزة في الأصل دليل صدق من جاء بها. لذلك قال علماؤنا في الاعتقاد إذ معجزاته معجزة الرسل في قوة قول الله صدق عبدي، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، معجزاتهم في تقدير قول الله لهم صدق عبدي، وما أسرع عليه هذه المعجزة إلا تصديقا له. المعجزة مما تأتلف حتى يقال هذا شيء معجز لابد من ثلاثة أمور: أن يكون خارقا موافقا، أن يكون موافقة، ومتحدا به في باب التصديق، وثالثا وسالما عن المعارضة، لم يثبت أن أحد فعلا تحداه بما يمكن أن يكون به مسقطا للمعجزة. فالخارق الموافق المتحدى به السالم عن المعارضة والمعجزة، وكونه خارقا أي خارجا عن حد الاعتياد لا يمكن أن يجيء من مماثل ومن بشر في الموضوع الذي وقع به التحدي، موافقا أنا موافقا موافقا لدعوى المتحدي، لأنه إذا جاء معاكسا لدعوى المتحدي وإن كان خارقا لا يسمى معجزة. قال ومن بينها، قال ما سمي من معجزات مسيلمة؟ قالوا له إن محمدا بصق في بئر كذا فعذبت وكانت ملحة. قال فبصق في عين أخرى قيل فيها كذا فازدادت ملوحتها، ازدادت. هذه الزيادة خرق ولا مخرق؟ خرق، ولكن موافق ولا مخالف؟ مخالف، جاء على عكس مدعاه، فهذا فيه تكذيب صريح ولو كان خارق. فلذلك يسمون أهل العلم إهانة. عندنا الخوارق ثلاثة: كرامة وإعانة وإهانة. كرامة للمتقي بشرطه وللمؤمن بشرطه، وإعانة للعموم بمقتضى رحمانية الله المطلقة. هذا قد يجري في إبان ما، أن يفتح الله ففتح على الذي اخترع الكهرباء ولم يكن مؤمنا، وشيء من الخرق يبدو حتى في جواب أديسون. قيل له كيف اخترعت الكهرباء؟ قال 99 جهد وواحدة إلهام، وكان مسيحيا. قال في آخر النهاية عندما يئست من كل الأسباب وأنا بين النائم والإقضان، قيل لي ضع يدك على هذا الخيط الرفيع. قال فأخذته كليائسي فوضعته على الشعلة فأخذها. قال فبقيت سمرا لليال في العجب، لأن جاء على خلاف تقديره. أنا أسمي هذا من باب الإعانة لعموم الخلق، فتح لا يدل على كرامة من جرت على يديه ولا على صدقي ولا كذا. وتجيء إهانة، إهانة حين تجيء من مثل هؤلاء المدعي يقول أنا أفعل كذا. وقيل أنه قال محمد كلم ضبا فقال أنت رسول الله، قال فحمل يعني ذاك الضب فقال له من أنا؟ قال أنت مسلمة الكذاب. نطق بالخرق ولكن على خلاف ما دعاه إليه، فكان هذا من آيات الله وليس من آيات مسيلمة، آيات الله الناقضة لمدعى. المعجزة قد تكون مادية من قسم المشاهد، تبهر العين وتأسر أو تأسر من هم في مستوى الأطفال ومن ألحق بهم، ينبهرون للظواهر كما ذيك الألام تبتون، ينبهرون للظواهر. وقد تكون من قسم المعجزات العقلية التي تبهر الأكابر، وليس لا ليس من ليست من شأن الصغار مطلقة. ومعظم المعجزات التي مضت قبل نبينا كانت من ضرب الخوارق المادية، وكان فيها مراعاة لمستوى ما كان الناس عليه وما يمكن أن يؤمنوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآية ما مثله آمن عليه، من عليه على أساس منه وعلى قهر منه، أي بقوة قهر المعجزة. وإنما كان الذي أوتيته وحيا خفيا وحاه الله إلي فكان هذا القرآن. المعجزة المادية قلنا مستواها دون مستوى المستوى العقلي، دون مستوى المعجزات العقلية نوعا. ثانيا مداها أقل، أولا لأنها تكون معجزة بالنسبة لمن رآها في المشهد القائم فتقوم الحجة على من رآه، واحدة. ثانيا تنتهي بانتهاء نبيها، فالعصا ما حركها هارون وعاش بعد أخيه مثلا، ولم يحركها أحد في التابوت حين كانت شضاياها أو طرف منها، ولو حركها ما فعلت شيء، انتهت انتهاء النبي. عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بالمسح، سمي مسيحا لأن معجزته المسح، مش إنه يمسح الأرض فقط، معجزة المسح. وأنا عندي تسميته بالمعجزة أولى من تسميته بهذا اللون من ألوان الضرب في الأرض. مسيح لكثرة مسحه، وكان مسحه معجزة. يبرئ الأكمه والأبرص بالمسح، أكمه ولد أعمى بمسح يفتح عينيه، ولد أبرص بالمسح يرجع لون جلده لما كان عليه، يحيى الموتى بالمس ليكلمه. معجزات مادية تنتهي بموت أصحابها من أنبياء الله، المعجزات العقلية خصوصا معجزة نبينا تبقى من بعده وتدوم بدوام رسالته. ولأمر ما وحد الله بين المعجزة والرسالة فجعلهما شيئا واحدا، فما معجزة النبي وليس القرآن التي تحدى بها صريحا، وما رسالته القرآن. إذ الأنبياء ينفك يعني جاءتهم الرسالة، توراة، توراة موسى رسالته، ومعجزاته العصا واليد البيضاء وما معها من الآيات التسع تمامها. وعيسى جاء بالإنجيل وآيات أخرى منفصلة عنه، ومتحدت الآية والرسالة إلا لغرضين اثنين: إرادة الله أن تكون هذه الرسالة خاتمة وباقية ومستمرة، وثاني أن تكون عالمية. انتبه معي، فاشتق للآية من نعت ما كانت دليلا عليه من نعوتها ما يوافقها. النبي صلى الله عليه وسلم نبي إيه؟ نبي الختم والعالمية، ورسالته خاتمة وعالمية، فصارت معجزته خاتمة وعالمية. معنى خاتمة مستمرة، ما بقي في الأرض من يؤمن بالله، وعالمية ليست خاصة في بمشهد معين ولا برؤية معينة. النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت له معجزات أخرى؟ نعم كثيرة، ومعظمها مادي، ولكن التي تحدى بها صريحا هي. انظروا إلى قضية انشقاق القمر، ما حصل التحدي بها، طلبت قريش من النبي آية وعينتها له، فأمر القمر فانشقت شقين وهم يرونه، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل صدقي وأنا أتحداكم أن تفعلوا مثل، أبدا ما حصل التحدي بها، وإنما جاء التحدي بالقرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته أي دليلا على صدقي معجزة من نوع خاص. سيدنا ابن حزم عدد من معجزات رسول الله زها ألف معجزة، ولكن قال: وأعظمها القرآن. وزاد فقال: والقرآن وحده لو أردت أن تشتق المعجزات منه لبلغت زها 6200 ونيف، لأن كل آية معجزة في نفسها. وبالله عليك من يقول هذا ينسب إليه القول بالصرفة، ونسبوا إليه وعيننا، ولكن ما فهموا كلام ابن حزم في الفصال. ابن حزم في الفصال حين جاء لتعليل المعجز قال المعجز: بأي شيء حصل إعجاز القرآن؟ بما فيه من من من من علوم، بما فيه من غيب، بما فيه من نظم وتشريعات وأحكام، بما فيه من بداعة وبراعة وبلاغة ونظم، بما خص به، بأثره في النفوس حين تسمعه، بالروعة والمهابة التي تصاحبه عند سماع أصواته وإيقاعاته، أي شيء هي جهة الإعجاز. هو يقول الصرفة من بين وجوه الإعجاز، وليس هي وجوه الإعجاز. والصرفة عندهم هو سلب القدرة أو سلب الداعي، سلب القدرة على أن يفعلوا مثل فعله، أو سلب الباعث على أن يفعلوا. تكون القدرة ولكن ما عنده نشاط ولا عنده باعث ولا عنده رغبة، أو سلبهما معا. هذا هو معنى الصرفة، وهي بالفتح ولا تقول الكسر. صرفة أي المصدر المرة، كأنهم صرفوا بقدرة واحدة. قال سيدنا ابن حزم ما يفيد في بعض مقاماته ليس في فصل فيما تذكر، يقول من تمام إعجاز الكتاب انصرف الله هؤلاء الكفار عن أن يولعوا وهم أهل اللسان بمحاكاة الكتاب ولو خطأ ولو عنادا، لأن هذه المحاولات تعرف ماذا تنتج؟ ألوان من الاشتغال، كما تقول لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار غلا ما كان رخيصا، ولو شولت أنت بالردود رغم سقوطها. قال صرف الله تقديره الصرف من وجوه الإعجاز، وليس هو وجوه الإعجاز الأكبر، وهو أنه كأنه صرفهم بحيث كل واحد بين يفعل ثم ينصرف. قال حتى لا يشتغل، أصلا لن يجيء منه شيء، ولكن حتى لا يكون الكتاب موضعا لهذه الألوان من التناول والتهاوش والتراوش، حتى لا يكون موردا للكلاب النابح، نوع من صون الكلام عن هذا اللون من الاشتغال ولم يكن وراءه فائدة. فهمت النقطة؟ هذا اللون من وإنه لكتاب عزيز كأن فيه خاصية الامتناع. قلنا العزيز الممتنع بخصائصه والممتنع بمستواه وطبقته من البلاغة قبل أن يكون، وبالحفظ الذي كتبه الله له عن أن يتطرق إليه خلاف الكمال في الخمسة، عزيز ومن ثم لا يأتيه الباطل. نعم زي. لا أبدا أبدا، وإنما هذا اللون من ألوان الصرف هو فيه عناية الله بالكتاب مقتضى قوله وإنا له لحافظ. أنا عندي هذا الصرف لو صح وسلمنا به كن ضرب من الحفظ مكمل لقضية الإعجاز، لأنه لا يمنعنا أن نعدد الوجوه كما عددها العلمي، فلا نقول معجز من جهة واحدة. ولذلك التحدي لاحظوا فيه حين كان متدرجا، يقول أحد أهل العلم بالإعجاز القرآن في تحديه لأولئك أولا تحداهم بشرط التحدي، وهو شيئان: أن يقعوا التحدي فيما نبغوا فيه فيما هم أهله بالاستحقاق، القرآن وصفهم بل هم قوم خصمون، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي أصحاب لسان يقطع الخصم. ثانيا قول الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، قال في بيان وبلاغته. ولذلك الواحد منهم من البلاغة كان أحيانا يصل به صدق اللحظة، ولا نقول الصدق الإيماني، صدق اللحظة مع نفسه حين يسمع القرآن، كالوليد بن المغيرة سمع القرآن مرة قرأ من النبي صلى الله عليه وسلم فرق له رق على غلظه، فلاحظ منه أبو جهل وكسمه كما نعته النبي صلى الله عليه وسلم، الضغط على الإبالة ظلمات بعضها فوق بعض، قال له إيش لعله سحرك؟ قال لا، قال الله لا دعك حتى تقول فيه قولا، قال ماذا أقول؟ قال أقول، هو يلقن الوليد مغيرة وهو من هو في الخطابة والشعر، قال أبو جهل قل شاعر، قال تهزأ بي والله لي لا أعلمكم بهجزي ورجزي وقريضي والله ما هو بالشعر من الشعر منه في شيء وما هو من الشعر في شيء. ثم زاد فقال إن له لحلاوة، انتبهوا معي، في لحظة الصدق كما في لحظة الاضطرار، حتى الكافر يؤمن وإذا مسكم الضر في البحر موج القيم، ضل من تدعون نسي أهل الشرك شركهم وآلهتهم المفترى إلا إياه، لا إله إلا الله، رجفة قدرية الضمير يصحو، لكن وهم الدفء ووهم إلف الفساد كما يلتد بالحكة الجارب، أصابه جرب وقال له الطبيب لا تحك فإن هذا اللون من ألوان الحك يتعبك ويعمق الأذى في جسدك، ولكن أقول دعني فإن فيه لذة والله إنها لذة، كما يلتد بالحكة الجرب وهم الالتداد بإلف العفن، إلف العفن. قالوا الله إن له لحلاوة. تابعوا ما يشوف، أنا هذا الكلام عندي أكتبه بماء الذهب، والحق ما شهدت به الأعداء، لحظة الصح وصفاء. ولولا عناد الكفر وتظافر هؤلاء عليه لأفضى إلى إيمان. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. دعني وقع وليتفرق من امشي امشي حق. أنا نظرت في هذا الكلام فوجدت فيه نظرات لأناس امتلكوا أزمة البلاغة واعترفوا للكتاب بسبق غاية وهم أعداؤه. قال لي عليه حلاوة، الحلاوة ذوق ويرجع للمعاني، والطلاوة مرأة، جمال مرئي يرجع لزرس اللفظ، فكأنه لحظة نقدية للكتاب، تقويمية للكتاب. تعرفوا ما يسمى باللحظات النقدية الجامعة، كلحظات نقد ابن قدامة وغيره من أئمة النقد، تقول كلمات قصيرة وفيها كل شيء، مضيئة. حلاوة ذوق المعاني، وتسمعوا احنا الإعزاز من جهة شرف المعنى، وإن عليه لطلاوة الإعزاز من جهة شرف المبنى، نظم وانتقاء والاختيار للكلمة. وإن أعلاه لمثمر، هو يبدو له وكأنه نبات من نخل في غاية التمام، في واحة غناء خضراء، الماء يملأ الأصول، والفوق مملوء ثمارا وقد نضجت، أعلاه مثمر وأسفله موصول بالماء الغدق، ماء غدق. وأجمل ما تكون الواحة بنخيلها، أن تكون موصولة بالماء وقد آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أعلاه مثمر وأسفله موصول بالماء. ما أدري ماذا أحس به الوليد، هذا صاحب البلسان، أعلاه أعلاه ما يظهر من معانيه، أعلاه فواتح الصور لأنه يسمعها وتحد بالفواتح على مقاسات الطولة والوسطى ومن دونها إلى القصرى، وأسفله يعني ما وراء الأعلى من معاني موصولة بالنماء بالمدد. وتعلمون العربي حين يقول هذه اللفظة ندية، هذا وصلوا من بلاغة إلى قمة تسامت الإعجاز وتحدهم القرآن فيها. العرب في الجاهلية كان يقول بعضهم في مجالس النقد يقول ما يبدو النداء أو النداوة في شعر فلان، فلان شعره جزل جزل حتى جف، أو جزل حتى جف، يعني عوده غير موصول بالماء، كأن الرقة والحياة في الكلمة يعرفها الأعرابي. إذن تحد بالشرط وهو كون الكلام صناعته، وهذا من شرط التحدي. لا يمكن تتحدى الأبكم بالبلاغة ولا حتى بالحروف الأولى ولا المبتدئ بكتاب البيان والتبيين الجاحط، لا تتحدى بما لا. حين تريد في سباق يكون رهان فيه تكافؤ فرص، ومع تكافؤ الفرص يكون ما يسمى بالاستعداد القبلي، هذا أصحاب الوزن الثقيل وهذا الخفيف وهذا رشة كذا وهذا، والمدى هذا حصان يصلح لمدى كذا وهذا يصلح لمدى كذا، فلا يجري الخيل في مضامير مختلفة، لا بد من تكافؤ. والشرط الثاني هو وفرة الدواعي، المتحدى لا بد من أن توفر، تكون الدواعي متوفرة. كيف دواعي؟ باعته على أن يتحدىه أيضا، وهو إمعان النبي في التحدي، إمعان القرآن في التحدي، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من تعلمونه ممن تقدرون شهادتهم وعلمهم وحضورهم معكم إن كنتم صادقين. ثم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إمعان في التحدي. قل فأتوا بعشر سور تقولون مفتريات، يقولون افترى، تعالوا جئوا بعشر سور مثله في مقاس الافتراء على كيفكم افتروها ولتكن مثله في النسق والنظم وعلو الطبقة. تحدي معناه وفرة الدواعي على أن يتكلموا موجودة. النبي تحداهم وسفى أحلامهم بمعنى أنهم قالوا مشتم على حق وعلى هدى، وزاد فوصل معهم إلى حد أنهم صاروا على مفرق الطريق حتى تحدهم بما هو الأكبر في المرحلة المدنية، في المرحلة اللي أقوى في قوة فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الرجل ممكن لو وجد طريقا إلى أن يبطل دعوة النبي وتحدي بالقرآن انصرف إليها دون أن يشتغل بأشياء تافهة جدا، وهي ما يسمى بالدعاية المرجفة، سحر أساطير الأولين. لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا لو نشاء لقلنا، قل حتى أصبحوا يوهمون أنفسهم بقدرته على القول. قل فاتوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. وزاد في التحدي فجاءت آية الفاصلة فأتوا بسورة من مثله، في آية فأتوا بسورة مثله يعني متطابقة. وأنا عندي رابعة في التحدي تدرجا تنزلا فأتوا بسورة من مثله. لو فرضنا أن القرآن مثلا فجئوا بمثل مثله، أي نوع من الشبه في جانب، تحدي بجزئية في جانب، ما يكون مثل القرآن جمع إلى شرف المعاني فصحة الألفاظ وقمة بداعة النظم، يجي في جانب يكون فيه غيب كغيبه أو نظم تشريعي كتشريعي ويكون فيه بلاغة كبلاغة، جانب من جانب. التحدي بالقرآن كله فبالعشر سور، فبالسورة منه تطابقا، فبسورة منه ولو في جانب، لأن من تدل على أصل الشبه، ذرية بعضها من بعض يشبه بعض، يعني التشابه التطابق. المؤمنات والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض شبه، واختلفت أنواع النفاق من شبه. إذن من المعجزة إلى فضاء التحدي إلى ثبوت العجز بشهادة التاريخ. دوك التحدي في القرآن به ثابت بالنص، قل فاتوا القرآن يتحدى، وعجز المتحدين ثابت بشهادة التاريخ. وإذا قلت الخلاف فهلم إيجبي على وفرة الدواعي، وكانوا يتحينون لو وجدوا منفذا لإبطال الأصل، لأنه يدخلوا الآية والمعجزة بطلت الدعوة والرسالة تبع لها، وبالتالي هذا الذي يريده. والقرآن يزيد فيقول ليس للنبي ولا لهذا الكتاب آية كافية إلا هذا القرآن. يقول تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه كما أنزل على موسى. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فالقرآن آية كافية في باب التحدي. ويقالوا إنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلى زيد فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا لبقاء المعجزة واستمرارها وليست منتهية بانتهاء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صحنا نقول لا يزال هذا القرآن يتحدى. هل نقول بالصرفة الذي قصروا على الصرفة ويترتب على القول بها أخطاء عقدية كبيرة والإبطال استمرار المعجزة، انقطع من قطاع من صرف بقوة المعجزة، واحد. ثانيا أن الصرف هو الذي سيكون معجزا للقرآن، احنا هنا ان القران معجزه وليس الصرف سيكون الصرف هو المعجز، حط ولا قائل بهذا، سيكون الصرف هو الآية لا القرآن هو الآية الكافية. ها؟ صرفة صرفة، قلنا سلبوا القدرة وسلبوا الداعي، شو مرات نتناول أو سلبوهما معا، معناه هم يقولون معناه قادرون على أن يأتوا بمثله ولكن الله أعجزهم بسلب القدرة. هذا قال عن النظام، نسبت للنظام وجملة من المعتزلة، وقال بها بعض الأشاعرة، ولكن صنف خفف الصرف بعملته، خفف شوية منه. أو سلب الداعي، قالوا سيدي لا، غير قادرين على قادرين، ولكن سلبت بواعثهم على الفعل متى ما فكروا ذهلوا عن ذلك أو أنسوا. هي في القضية ستتحول معجزة، بقى معجزة ولكن ليس معجزة الكتاب. إذن هؤلاء الذين قلنا بالمعجزة الذاتية في القرآن هم خصوم للصرفة، شبه الإعجاز ماشي ذاتي، منفصل عن القرآن. ما هي جوانب الإعجاز ووجوه؟ متعددة بتعدد جوانب هذا الكتاب. ما هي مواد هذا الكتاب الأساسية؟ معاني ومباني ونظم. والنظم حين نطلقه النظم الخاص الذي يعنى به علم التناسب، لأن عندنا النظم الأصلي في المباني يعنى به قانون الإعراب وقانون التركيب النحوي، أما قانون التناسب النظمي فهو أرقى، فلذلك ما يطلبه النحوي والمعرب من جهة نظم التركيب إعرابا هو غير ما يطلبه عالم المناسبات عالم التناسب من نظم الكتاب. وقلنا أن هذه الآية كما أخرجك فيقف عند الكاف ويربطه بمقصد القصة وبالتناظرات، هو ينظر فقف الكاف واقتردوا للتعليل واقتردوا لكذا ويحمل الأولى على التعليل القريب ويصلها بالأقرب، يقول ما موقعها من الإعراب؟ هل هي صفة لموصوف محذوف تقديره كذا إخراجا كإخراجك أو شيء من هذا؟ ينظر في أصل المعنى، نظم على قانون الإعراب ونظم على سنن التناسب، هذا نظم آخر. القرآن جمع إلى شرف المعاني موضوعا، ولا سنتبين كلمة عليكم من موضوعات القرآن تعريف بالله جل في علاه في كماله، آيات وصفات آثار أفعاله، شؤون الغيب عنده، أنس قرب تعالي تجلياته، ده موضوع من أجل الموضوعات، هو أجل الموضوعات على الإطلاق وشرفها. حتى قال هذا هو موضوع الحكمة، قال لهم الحكمة، قال أن تتناول أشرف موضوع بأشرف منهج، الحكمة أن تتناول أشرف موضوع بأشرف منهج. تعريف برسول الله الواسطة وارتقائه إلى مقام يتلقى من عالم النور بكمال ملائكي وينزل إلى عالم الظهور بمستوى شمائل النبي الإنسان، تعريف بهذا الكمال المحمدي، شرف الموضوع شرف المعاني. التعريف بصراط الله الموصل إليه نظام المكارم التي بعثنا به لإتمامها، نظام التشريعات، النظام الاجتماعي، سنن الله في التاريخ، مثلاته في الماضين، قصص بدء الخلق، أسرار الوجود الابتدائي. موضوعات في غاية النفاسة. هذه الموضوعات ألبست حلى ألفاظ في تمام الفصاحة انتقاء، ألبست حلى على مقاسها، ووصل هذا اللون من ألوان الشرف في المبنى والمعنى إلى حد قول القائل، قل من يمثل لنا رق الزجاج وراقت الخمر فتشاكلا فتشابه الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. احنا حيد الخمر حتى لا تزعجكم. متى بدل الخمر سقيا من الشراب الحلال، مع أن هذا الخمر رمز إدالي للرمزيات لشراب آخر وسكر آخر. وفي القرآن ذكره من خمر لذتين كله، قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ما في صداع ما في قيء نزيف، هذه مجرد لذة خالصة. عندك تدخل من باب التيكت، لا تصور، هذه تصور معنى أرقى. الخمر رمز لما يخامر العقل فيفسده، ورمز لما يخامر الروح فينشيها، فأصبح عند أهل العلم الراقين في المعاني رمزا لمعاني أخرى، فكأنهم أرادوا أن يخرج الناس من جاهليتهم عبر ألفاظ ألفوها. تقول سيدي أنت دخلت إلى مجتمع مولع بالغرام النسائي وعشق الأنثى إلى حد الوله التعبدي، كيف تنقل إلى صفاء الحب الإلهي وحب النبي وقربه، وأن يصير عاشق للمعاني الأرقى بدلا من هذا اللون من الوان السفالة والتدني في جعل القلوب تحت الأرجل وطئا وحيط التراب؟ لابد من مسالك فيها لطف. فلذلك معظم الذين طوفوا في هذه الأبواب الدنية حين ارتقوا على نحو لا يستطيع أحد أن يصل إليه. وقائل هذا البيت رقز ورقة الخمر هو لا يريد لا خمرا ولا قدح الذي تعرفون، وإنما يريد معاني أخرى. أرجع إليك، يقول أهل العلم حين يكون المعنى بلغ غاية شرفه في لفظ بلغ غاية سموه، يصبح اللفظ ينادي على المعنى والمعنى ينادي على اللفظ، فكأنهما وجهان لشيء واحد، هو رق الزجاج ورقة الخمر. صفت الخمر داخل الزجاجة والزجاجة صافية، فلو رأيتها ما تظن هل الزجاج وحده أم فيه شراب، نظر له للشفافية الموجودة في الوعاء والمحتوى، في وعاء ومحتوى والوعاء. أضف إليه قلنا بالنسبة للقرآن بداعة النظم، وهذا شيء أرقى من مجرد المباني، بداعة النظم التناسبي ووصوله طبقة العليا فيما يرجع لما يتطلب من لطائف ودقائق بخصوص هذه الجهة. فلذلك قال أهل العلم في القرآن من وجوه الإعجاز الشيء الكثير، ولكن يمكن نرده إلى جهات الأربع، جهتان يتحدى بهم العرب ومن في حكمهم من متعلمي لغتهم، وتنتان وواحدة يتحدى بها عموم الخلق، ورابعة يتحدى بها مشاهدها أي مشاهد زمن تأويلها. الوجه الأول أو الجهة الأولى، ما في القرآن من كيفيات النظم التي بلغت غاية المنتهى والتي يستفاد من جهتها معاني بلغت غاية الوفرة وكثرت في القرآن لدرجة تبدو وكأنها تطابقت في مستوى طبقة نص القرآن. كما قلت القرآن يتسلسل جمله، كنا نقول احنا في المتواتر، ويتفق اتحاد العدد في كل طبقة استوائه دون أن ينقص عن التواتر، إذا زاد عن حد الأدنى في التواتر. استواء هذه في كل طبقة أي في كل مستوى من مستويات النظم الأولى، الراجع لكيفيات النظم التي تستفاد من المعاني على نحو من الكثرة والوفرة لا يتخلف إلا بقدر ما ينقص العدد في طبقة التواتر، ما يزيد عن حد الأدنى في عدد التواتر، معنى كنت يشهد يصدق ذلك. الثانية إضافة إلى كيفية النظم ما فيه مما يسمى من مبتكرات النص القرآني، مبتكرات القرآن، ما جاء به على خلاف معهود العرب في خطابتهم وشعرهم ومحاوراتهم، لكن مما تسمح به لغتهم وتجود به عبقريتها ويتسع الفضاء الأرقى للنص لإضافته، لذلك لا ينمي اعترضه. وهذا اللي فيه ما يسمى بدرجة التفاوت بين هذا المستوى من الشعر ومستوى آخر أعلى، وبين هذا الخطيب وهذا الخطيب، الفضاء اللي فيه ما يسمى بمبتكرات القرآن. ونعطيكم مثلا في اللغة معروف ما يسمى ببراعة الاستهلال، براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال محسن بديع، وإن تشير لمقصد المقال بدءا فدا براعة استهلال، إذا أشرت لمقصود مقالك في البدء الإشارة على محية قال هذا براعة استهلال. كالذي مثلا يريد أن يبدأ خطبته في موضوع الحج فقال الحمد لله الذي جعل القصد إليه مصححا للإيمان والقرب، القصد إليه لأن الحج قصد، فبدأ بما يشير وأكرم من شاء من أحبته فخلد آثارهم لتشهد لمعاني الحب، لأنه بيتكلم على آثار إبراهيم وشراب إسماعيل ومسعى هاجر، وهذه آثار لأنبياء وأزواجهم، فكانوا من الأول يشعرك ولكن من طرف خفي، إنه إذا صرح ما زار هذه براعة استهلال، هذا فضح يسموه أصحابنا هنا أسلوب المحاضرة، غلط هو الذي نصنعه نحن، يعني غلط. بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع الدرس اليوم الحج، وزيد عليه والفج، يعني هذا ليس بلاغا، مستوى من مستويات الخطاب مسموح بها في التعليم، لكن لا تقول لي هذا بلاغة. القرآن جاء ووجد هذا اللون من ألوان البراعة في الخطابة، مثلا رجل يريد أن يخطب في قوم يحذرهم من أن يفتحوا قلوبهم لجوارهم، كانت الخصومات بين القبائل، وبدأ له بعض الركون وهو يريد أن يقطع هذه الصلاة، فقال معاشر بني تميم، المرء يؤخذ من مأمنه والحياة ناعمة الملمس، وما تريد الرجل، ماذا يريد أن يقول؟ لاحظت ولا لا؟ حوم بعيد، ولكن هذه براعة. أولا يذهب الوهل السامع في مسالك من تقديرات، ولكنها تتجمع حتى إذا قال وجواركم جائرون عليكم والتاريخ لا ينسى، تحفز الكل إنها سدد المسد. فهم معي شوية، ننجل لكم الآن القرآن، القرآن جاء براعة استهلال موجودة، فجاءهم ببراعة استهلال مبتكرة فيها الاستهلال بأسلوب الاختزال بالحرف ألف لام ميم، حروف يعلمونها وأجراس يذكرونها ومطالع فيها الاستهلال لما فيه العجب لا يعترضون على وضعها، لأن الاستهلال التالي فيها رموز، ولكن كيف تصبح أن الصورة تحكمها ثلاثيات وموضوعها ثلاثي ومتحدث فيه ثلاثة أمور؟ براعة استهلال بأسلوب الاختزال، مبتكرات القرآنية. القسم العرب أجرته على مقاس التأكيد، فسقه القرآن في مطالع من صوري في سياق الاحتجاج، مبتكرات، لذلك سلموا ولم يقل واحد منهم لو جاءنا على ما نقوله لجئنا بمثله، هذا غريب وهذا أبدا، كانوا يتذوقون. وكلمة الوليد إن أعلاه وإن أسفله وعليه حلاوة، هذا إدراك منهم لحس اللغة، الناس خالطوا العربية بكل ما أوتهم أبناؤها. تعلمون أن الواحد منهم كان يشتغل في القصيدة حول أن ينقعها لتعرض على سوق من أسواق العرب في موسم الحج، ومشير سوقها سوق الأدب عكاظ ذي المجن ليشهد فيها أدباؤها، فإما وقعوا عليها بالمدح ونالت الوسام فكتمت الذهب وعلقت، وإما ألقيت وصرف صاحبها ودوفع من مقام ادعاء الأدب. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى رهان سهل، رهان صعب وشاق. ولكننا لما انقطعنا عن الدراسة والأدب وخوض هذه المسائل من شرطها بدأ الأمور وكأنها اعتيادية أو لا أدري. حين يتبلد الدهن يجيء بالعجب نكرا، يجيء بالاستغرابة ولا نعوذ بالله من كزازة الحس وضيق الأفق وانحباس الصدر. يعني سنة ضيق النفس يقطعك عن الوصل، ضيق النفس يقطعك عن الوصل، وقصر الرؤية يقعك في الحفر. سرح طرفك، افتح صدرك. هذه المعاني من الكتاب، والله سمع أشار إلينا الكتاب بحر بل فوق البحور. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، تصور شجار الأرض كلها بريت منها أقلام على مقاس أصبعي الكاتب، صورة. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، استغنينا عن الحطب واستغنينا عن الخشب في السقف وجعلنا الأشجار كلها لبري الأقلام، والبحر جعلناه مدادا، والبحر كله من البحر نجينس أي البحور كلها من بعده يمدوا سبعة أبحور تقديرا. والسبعون لا يرد بها الحصر لأن المقام مقام مبالغة، سبعين وسبعمائة بحر. ما لم يذكر الكتبة ليدع فكرك لتخيل كم من كاتب. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والكتبة كم، قدر أنت هؤلاء الأقلام وهذا المداد فقدر أنت، وقدر الصحف المكتوبة عليها كم. زين، ما نفدت كلمات الله أي معانيها. أحد قولي ما نفد معلوم الله من الخلق، لأنه الخلق كلهم بالكلمة فأطلق عليهم الكلمة لأنهم سببها كن فيكون. وكلمة الله، وهذا جرى عليه جمع من الأئمة، كلمة الله القرآن لا تنفد معانيها. والحديث حديث الحارث، وإن ضعفه جمع فقد صححه شيخنا في كتاب الباعث في صحيح حديث الحارث، هذا رسالة لشيخنا في صحيح حديثه بمجموع طرقها ورد على المخالفين أيما رد. وهو الحديث المعروف فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم إلى أن قال لا تنقطع عجائبه. حديث من متنه يبدو أنه من كلام النبوة، وضعفه الترمذي وضعفه غيره من آخره، ولكن وقف عنده وقف لرد كلام الذين قالوا بضعفه والذين أقل درجته الحسن. وقول الله جل في علاه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى نقط لكان هذا القرآن. جوج تقديرات، لما آمن هؤلاء تقدير ولكان هذا القرآن. لو قدرنا أن كتابا يمكن أن يحيى به الموتى وينفد أثره في الصلب أرضا فيخرقها، قدرنا قوة، وينزل على الجبال فيقطعها صلد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، تسير وقطعها من مقارها وهي رواسي وتوابت قواتي، أو قطعت به الأرض على صلابتها وسيرت به الجبال على تباتها ورسوها، وكلم به الموتى على همود أنفاسهم أحيوا زرعت في مرة، لكان هذا القرآن. من أي بما؟ بالكلمة التي فيه، بالسر الذي يحتوي، بما أودعه منزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ولكلمة السر هنا دلالتها، لأننا عندنا النعت بالصلة يودن بالعلية. أنزله الذي يعلم السر أي يعلم، أنزله العالم بالأسرار، فكأن المنزلة تضمن أسرار منزله. ولذلك لا ينتهي البحث في كتاب الله أبدا، هو مفتوح إن شاء الله، لا لتصحح مثلا ما هو من قسم ما هو محسوم فيه من أحاديث من آيات الأحكام ويقل، وما أجمع عليه الأئمة تفتح الباب لأنواع من النظر، يتجاوز اللغة ويتجاوز الشروط، يتجاوز الشروط أبدا. كنا لكم من من من من شروط المفسرين أن يكون ملما بأدوات الكتاب، بعلوم الكتاب مثل اللغة المضبوط، وعلوم اللسان بدءا من النحو والصرف والاشتقاق، وانتهاء بعلوم البلاغة الثلاثة. أضف إليها الرصيد الذي بين يديه من تفسير رسول الله وعلى قلته، وتفسير الصحابة، وتفسير التابعين بشرطه، وقلنا التقديرات المعروفة، وتفسير المفسرين من الذين أعملوا أنظارهم من أهل الإيمان والصلاح والأهلية، فجاءوا بعجائب وغرائب في الكتاب لابد. ويفتح الله في كل جيل ما يكون تكون الإضافة فيه نوعية إن شاء الله ولو في جانب. والله تبارك وتعالى وعد بالكشف في كل جيل لما يشهد لحقية الكتاب في قوله سنريهم، وعد آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم من خلالها ما يكشف من الآيات أنه أي القرآن الحق. فما وجه علاقة الآيات الأنفسية والآفاقية بحقية الكتاب؟ هو أن في الكتاب إشارات لا تخطئ، علمية، أخلاقية، حكمية، أسرارية، فيه علوم بالغيب، فيه نظم. هذا هو القرآن الذي يتحدى البشر قاطبة، ولو ترجم إلى لغة أخرى دلنا ما فيه من الأنباء والنظم والمكارم والأخلاق والتعليلات والأسرار الراقية وخطاب المدارك السامية، حتى نظرته في الوجود وفي سنن الله، في نشء الحضارات وطيها، في بسطها وطيها، لبدا العجب العجاب ولاقم الحجة على فاهمي على العقلاء بلغتهم ومن دونهم من العوام تبع لهم بشهادتهم. إنه دائما الناس تبع لي الأرقى. أنا حين أحتاج إلى الطب أتطبب فيما أنا أذهب إلى هذا المختص وأسلم له في اختصاصه، لكن حين يكون مع المماثل يكون نقاشه معه على سواء، ليس كنقاشيا، وهذا طبيعة التراتب الضروري الواقعي. فإذا قال أهل العلم إذا تحدى الله العرب الأوائل الفصحاء فسلموا في باب المعجزة وانقطعوا ولم يحصل منهم على وفرة الدواعي والنبوغ الذي هم فيه، كان التحدي بالنسبة إليهم مباشرا، وكان لمن دونهم بشهادتهم هم، أي بما بلغهم عنهم من الانقطاع كافي في الباب. قل سيدي الله حتى يعرف فلان هو أيضا نفسه لا يعرف شيء في اللغة فيسلم الأرقى. احنا قدرنا لكم وحضر المتنبي وأبو تمام وأبو قل سمي من ابن الرومي ولا الدجاج الرومي، ابن الرومي ماشي جلال الدين الرومي، ابن الرومي، وحضر البارودي، وحضر الجواهر العراقي، وحضر شاعر الحمراء عندنا أنا في، وحضر ابن البلد من شعراء الهزج والزج العامي وكذا، وهون في درم العربية. ولكن هؤلاء لو جمعناهم رغم اختلاف الأعصر في مجلس واحد لسلموا الإمامة لصاحب الفصاحة الأول بالنسبة للشعراء المتنبي، بعضهم على مضض نظر للمعاصرة تمنع المناصرة، والباقي لكونه فعلا في مرتبة التسليم. فإذا قال هذا الذي سلموا له وقد سمع هذا الكلام لا يستطاع ولا يدرك، يكون تسليم هؤلاء بالضرورة إنهم تسليمون بمقامه في إدراك هذا المعنى. إذن قلنا القرآن تحدى من جهتين العرب، جهة النظم وجهة المبتكرات الأسلوبية، وتحدى الناس قاصبة بما فيه من بدائع الإشارات ونظم التشريع ومكارم الأخلاق والأسرار في الخلق وفي الوجود. وقلنا لكم حتى لو ترجم لكان الناظر فيه بعقل وبصدق نظرته كافية في اعتباره والإقرار بأنه لم يكن آتيا من إنسان عادي، بل ولا من مفكر في مستوى، فضلا عن أن يكون ممن هو دونه. الرابعة المجاهدة، ما فيه من أنباء الغيب. جهة الرابعة، ما في القرآن من أنباء الغيب. الماضي ممتل في مقص القرآن علينا مما مضى، في خصوص الحضارة التي بادت وخصوص الأنبياء الذين مضوا، والغيب الآتي كان من غيب الأرض أو من غيب ما وراء البرزخ، أو الغيب القائم في وجود الكون، لأن هناك أسرار حدث القرآن هنا هي قائمة في الوجود، ومنها أسرار النفس. وأنا أذكر أن من بين الذين كتبوا في الإعجاز كاتب له مقامه سمى كتابه الإعجاز النفسي في القرآن، كيف كان القرآن بالفعل معجزة نفسية، كيف أبدى ألوانا من عجائب النفس التي لم تكتشف إلا مؤخرا ولم يحسب فيها، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من عالم بالنفس وأسرارها. وعندنا الذين كتبوا في الإعجاز الحواري، وهذا إعجاز بالنسبة للقرآن، هو آلة من أدوات الإقناع. القرآن عنده موضوعات مقصدية وموضوعات وسائلية. موضوعاته الوسائلية الأمثال والجدل والأقسام في القرآن، دي موضوعات، وخذ تفسير موضوعي يعني يجمع الآيات على موضوع واحد، ولكن ماشي ليست مقصدية. فالأمثال لا تقصد في القرآن لذاتها كالعقائد وكالأحكام وكالمكارم والأخلاق، والأقسام أي القسم لا يقصد في القرآن لذاته، يقصد لغيره، والجدل لا يقصد لذاته. فالأمثال وسيلة بيان، والجدل وسيلة إقناع، والأقسام من وسائل الاحتجاج والتأكيد. ولذلك أنا أجملها شوية، لأنها لما يمكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. هذه مما يسمى بالتفسير الموضوعي في نوع ما بالأدوات، أدوات التي حركها القرآن لخدمة موضوعات معينة، ومن أجلها الثلاثة وقد ألف فيها وأفردت: أمثال القرآن الأربعون وجدله، ونخليكم إلى السنة إن شاء الله إلى دورة قادمة، الجدل لا أدري، آيات الجدل وأسلوب المناظرة، ويمكن أن يشتق منها من أدب المناظر وشروط الحوار واحتراسات التأني والتخاطب والإشهاد وحضور الغير. مجالس المناظرة في أرقى مستويات شرطها وكمالها شوالي في الكتاب. القسم في القرآن، وكما ابتكر القرآن في موضوع القسم، وكان موضوعا صغيرا في لغة العرب، يقسم الواحد للتأكيد، وأدوات القسم عندهم محصورة أدوات. فجاء القرآن فابتكر من أساليب القسم ما الله بعليم، وأفرد بالتأليف. وأجمل ما فيه هو أن تلاحظ ما بين المقسم به والمقسم عليه من تناسب، لتجد لا إله إلا الله. شوف، والنجم إذا هوى، قسمه بالنجم في سقوطه. متى يسقط النجم؟ يسقط النجم في موضعه، يسقط غاربا بعد الطلوع ليعاود طلوع، فهو يهو نسقي سنني، ويهوي بالشهاب منه مطاردة أو طرد للشياطين تريد استراق السمع للتخليص على المجتمع. هذا عندنا القرآن حدث عنه، فهو استحضر هذا الواقع من تاريخ الدعوة. والنجم إذا هوى غاربا أو متتبعا بشهابه المشترقة، ما ضل صاحبكم وما غوى. جواب القسم أية صلة بينه وبين النجم؟ لأن ما ضل وما غوى يصير هذا المتكلم نجما في عالم الأرض، ولأن محمد إذا غوى أو ضل سقط نجمه، أي علم من أعلام الناس إذا ضل على مستوى المسلك وغوى على مستوى الفكر، هناك فكر هناك فعل، وجهتان للإنسان هما مناط التقويم. إيه؟ ما أنت؟ قال فكر وفعل، فكر وفعل، أو قل إرادة وإراءة، هنا فكر وفعل، فكر حركة داخلية ترتيب وتنسيق ونسق ونظام ووحي واحتواء واحتضان وحضور كذا، وفعل على أساس من الرؤية والفكر، حركة على أساس مقاس الفعل. هذا هو هل يقول واحد لازم من أنت؟ يعني ما أنت؟ من أنت؟ تقول فلان ابن فلان، هذا يكفي، وتسجل في بطاقة التعريف الرسمية التي تدفعها للسلطات المحلية، بطاقة التعريف ما أنت، ولا يسأل بمن أنت. ما هي؟ ما أدراك ما هي؟ ما أنت؟ سؤال عربي فصيح بالمبهم في باب الصفات، أي ما صفاتك؟ فتنبه على صفاته مما يرجع للفعل وللفكر. ما فلان؟ فيقال مصلح، داعية، منحرف، فاشل، فتان، رجل سوء. ما هو؟ سؤال عن ماهيته في الجانبين. الضلال فساد في الفعل، والغواية فساد في الفكر، وهدان إذا ضاع سقط النجم، وسقوطه أفوله وهويه وضياعه. ما ضل وما غوى، تابع، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شيء ثم سار القرآن ليتحدث عن النجم السماوي الذي نزل إليه، بنجم هو الكتاب في إضاءته، تسوقات، تناظرات، تناسبات، قمة، القسم في الكتاب، آية من آياته، بداعة النظم في من القسم والمقسم عليه أو جواب القسم، والذاريات ذروا في الحاملات وقرن في الجاريات وصرا في المقسمات أمرا إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع. ما توعدون من الجزاء آت، والدين الذي هو يوم الجزاء في موعده. ما توعدون آت، والدين حق وصدق، أي الجزاء مرتب على العمل. والقسم بهذه المذكورات ما علاقته بهذه الجملة؟ الذاريات ريح تدر السحب فتلقحها بالغيث وتجعلها حاملة لأوقار من ماء، ثم ينطلق الماء إلى الأرض الجرز فيسقيها، فينزل الغيث على الأرض فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. أسباب متراتبة لها آثارها سببية، كان القرآن يقول ما وعدكم الله به من رزق ترتبت عليه أسبابه، هو على نفس السنن الجزائية، جزاؤه الغيب الذي وعدكم به في الآخرة. والله لتبعثن كما تستيقظون، ولتموتن كما تنامون. والله تعالى حين تكلم عن غيب الآخرة جعله مرحلة من مراحل الموت، مرحلة من مراحل طوار تكوننا. ولخلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تكلم عن الموت مرحلة من مراحل التطور احنا فيه، فلماذا نقف هنا ونكذب بالباقي؟ مرحلة أخرى من مراحله. وربط الآخرة بالدنيا ربطا جزائيا سننيا، هو المشركون يكذبون به ويغالطون فيه، والقرآن يتتبعهم ليقيم الأدلة عليهم بما بين أيديهم من آيات الله وأثاره. كيف ارتبط الريح بالسحب؟ ارتبطت السحب ببعضها، وارتبط بألوان من الفضاء، وارتبط بأجواء فيها رطوبة وسخونة، تأتي الرياح فتجمع الرطوبة من هنا والدفء من هنا والبرودة من هنا، ثم تتراكم ثم تسقط أو يسقط من معصرات مع الدجاجة. تراتبات سببية لصنع الغيث الذي يجيء سببا في إحياء الأرض ورزق العباد. نفس السنن التي تحكم الوعد والغيب الجزائي هي نفس السنن التي يخضع لها عالم الآيات المرئية. لماذا؟ لأن صاحب عالم الخلق وعالم الأمر واحد، المكلف والمصرف واحد، آيتا الكون المجلوة والمتلوة سيان متطابقة. فالله يقيم الأدلة في باب القسم بآياته المشهودة على غيبه المعهود. فهمتم كيف طور القرآن ورقى وابتكر أساليب هي معهودة لهم ويعرفونها، ولكن وضفها في سياقة راقية جعلوا في غاية الحيرة من بيان لا يسعهم إلا أن يقروا به، لأنه لا سبيل للإنكار إلا من متدن في الطبقة لفهم البيان، ما كن مالهم فأبدا سلموا له. نزل قول الله لا أدري آيتين، قل هذه الآية، الآية التي سجد لها ذلك الشاعر، لا لا طور، هذاك طار قلبه منها، هذاك جبير بن مطعم، قل آية من آيات الله التي بلغت في بيانها قمة، وقف عندها سمعها فسجد، قال له الذي سمعها، قال الذي سمعها أآمنت؟ قال لا، سجدت لفصاحة الكتاب. هذا السجد لكل معنى في سورة النجمة. انتبه، تركنا هنا كل آية لا صالحة للسجود، هنا كل الآيات إذا تبدت له في لحظة. أما جبير بن مطعم هذا الصحابي الجليل قبل أن يؤمن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور، حتى إذا بلغ قول الله جل في علاه أم خلقوا من غير شيء، يسمى بالإلزامات الثمانية، وليه الإلزامات هي تأسيس العلم بمنطق الإلزام والإفهام في مقام الحوار. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها واغطس ليلها والأرض بعد ذلك دحاها خرج منها ماء. هي هذه هي الآية هذه سورة أم خلقوا، عفوا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بالله يوقنون، أم عندهم خزائن ربك هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه في الآيات مستمعون بكتاب مبين، أم لا بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. كل ألوان تساؤل والهواجس تخطر على الأمي العامي منهم وعلى المفكر المحاور، وبدأ بالأرقى وتدنى إلى أن وصل لما يدعي الجاهليون عموما. والثلاثة قاضية في بابها على كل مخالف، أم خلقت من غير شيء، يعني أم خلقت من غير خالق، أم أنت الخالق لنفسك، أم هذا الوجود مخلوق لك، أم لا أنت خالق نفسك ولا أنت خلقت من لا شيء إلا أنه العدم لا ينشئ الحياة، ولا أن هذا الوجود من صنعك لانعدام إمكانية تكرار المثل والتحدي مستمر، إذا الانقطاع. لذلك قال العلمي أم خلقوا من غير شيء قضية لا تعقل، هذا الكمال خلق من لا شيء، يعني هذا الوجود في قمة كماله خلق من العدم مطلق، هذا لا يقبله عقل أبدا. حتى نظرية الصدفة أو الصدفة نظرية من أبطل الباطل، حتى قال من صور الصدفة لو قبلتها قبلتي بعض صورها يمكن أن تقبل وجود الكون بالصدفة. قال هب أن بين يدي قرد، يعني هاشاكم إذا كنتم تكرهون القردة وهم مثل سوء بدل الله بهم في مثل سوء، وضعنا آلة كاتبة بين يدي قرد وعلمناه أن يضرب ويخبط، ماشي عالم يضرب يخبط صدفة. كم سنقدر ورق وضعنا ورق، كم سنقدر ليخرج لنا معجم مرتب على حروف الأبجدية في فقه اللغة وخصائصها؟ إذا تصورت إمكان هذه فتتصور معي جانبا من إمكان الصدفة أن تخلق شيئا. ويجيء من الحروف كين هناك وهو يخبط. هذا إذا سقط على حرف في ملايين السنين كلمة مع بعضها قل شيء هذا عجب. أما ننسق فكيف أن يضع جهازا اسمه هذا الإنسان الكامل الذي يقول ناظرنا في عينيه في 500,000 عرق وظيفي، كل واحد عنده وظيفة في العين الواحدة. خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي لا يشبه أحد. قال العلم دل الجسم على صانعه المتفرد، دل الجسم على صانعه. وقال مجاهد أتدري لما لينت مفاصلك؟ مفاصل ما فيها صعوبة، مفاصل من كل شيء فيها لينت غاية. قال لينت لتنحني أمام صانع هذا الجسم الذي هو آيته، تنطوي والسجود بين يدي الله جل في علاه. أروح وضع وأسعد مقام حين تضع هذه علياك من جبهتك بين يدي الله تواضعا واعترافا، شهادة منك لله بأنه صاحب هذه الصنعة لا غيره، ولتفرد به هذه الألوان من تعبد إيماني. إعجاز القرآن بالغيب حجة على من شهد أن يتحدى به، من شهد زمان تأويل الغيب. فالذين حضروا انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قال بعض العلماء نزلت قبل انشقاقه فيكون هذا من باب الغيب، وحضر الناس فرأوها. الله أكبر، صدق الله، يعني تكون حجة على الذين سيهزم الجمع ويولون الدبر، وما يزال بنا وبين غزوة بدر والجمع زمن. قال في عمر أي جمع وأيه ونحن شرادم مفرقون عزين، أي جمع وأي هزيمة. قال حتى سمعت النبي يقولها في غزوة بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر، افتيقنت أنها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، هذه مشهدية كل شيء عرفوه الجزيرة، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تحديا سيغلبون فارس. وعاش ناس فرأوا ذلك فكان هذا حجة على من شهد زمن تأويل الغيب وتحدي به قد حدث. وكل ما هو من هذا القسم مما حدد القرآن عنه، ومن شهد ما وعدت به الأمة من فتوح. قل تعالى، قال البغوي رحمه الله في قول إنا فتحنا لك فتحا يغفر لك الله ما تقدم من ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا، الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ازدادوا ايمانا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين في سيئات مكان القلب. نعم سيدي، في تبشير بفتوح في سورة الفتح. ذكر البغوي ان من الأئمة التفسير من قال ودخل في هذا فتوح الأندلسي فما ما بعدها إلى يوم القيامة مما يفتح الله لأهل الإيمان، سواء كان فتحا بالجهاد، يعني فتحا بالجهاد يعني تسمى فتح الخنازير، ولكن كان فتح بالبصائر. ولذلك عند المقاس في غزو في في في فتح الحديبية، صلح الحديبية سمي فتحا وما فيه ولا ما فيه قتال، ولكن كان سببا للفتوح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتأكدت العرب بأن الإسلام لم يكن دين سيف وقتل، وأنه إذا تمكن بطش، وإنما كان دين إيمان وسلام. عرفوا شهادة، وقبل النبي ذلك الشروط على مضت، وظن المتحمسون كأن النبي تنازل لمصلحة يدون المصلحة الكبرى، حاشاه من ذلك، والعصمة تمنعه، والوحي الموقف له في الحين يمنعه من ذلك، ومع ذلك كانت فتحا كبيرا، وجاء من الخير منها ما لم يجي. وقال أهل العلم الذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح لا يحصون أكثر، حتى إنه مجرد من العام السادس غادي يصل الفتح وتفتح مكة، وسيجي عام الوفود، القبائل كلها تجيء للدخول في دين الله أفواجا، وسيجي عالم مراسلة الملوك خارج الجزيرة لعرض الإسلام عليه. كان بدءا لفتوح مرحلة حاسمة في التاريخ. تقل بعض العلم جاز أن يؤرخ المسلمون بفتح الحديبية كما أرخوا بحادث الهجرة، مع أنه حادث الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه القرآن وسماه نصرا ولم يكن فيه سيف إلا تنصروه، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. تصوروا خروج مثل خروج المهاجر وحيد وبليل وفارا من سوف المكرة، ويسمي القرآن النصر، ويؤرخ المسلمون بحدث الهجرة دون حدث الفتوح بدرا ولا أحدا ولا الفتح الأعظم ولا فتوح أخرى. رموز كثيرة جدا في مثل هذه المعاني، فاحفظوها لا تدركم عنها وساوس الشياطين. نعم، إذن القرآن من هذه الجهات الأربع مستمر التحدي، عالميه كرسالته، عالميه كرسالته. ويبقى من جوانب من وجوه الإعجاز هو أن يمكن أن يقال في القرآن أصل لكل علم، هذا ادعاء عريض، أخذوا بعض ما لنا من هذا. قال سيدي سبق من قال به من أئمة التفسير وسلفنا أيضا، قلت لكم إذا قال سيدنا عبد الله بن عباس والله لو ضل عني عقال لوجدته. فقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء، هناك مجال الكلية مطلقة وليست خاصة بما كان الإنزال له في مسائل الشريعة، يعني أنت في الكلية في كل باب بحسبه، ولكن لا نتحول عن العموم إلا لدليل صارف قوي، وأصله في العموم أن يوقع على عمومه، خصوصا أننا نحن بصدد أصل صياغ العموم، وأصل ألفاظ العموم كله ومثله جميع ومثله يدل، جميع ونحوها تدل على العموم بأصرح لفظ فيها، والأصل بقاء العموم على عموم حتى زيد. لكن لا نقول فيه تفصيلها، فيه تأصيل لأصول المعارف النافعة للناس. توجد العلم انتزاعا من كل علم من مادة الكتاب، قال ولا نعجم ذلك. وفي واحد الفصل طريف ذكره في المختصر، قرأ علينا حتى ننقص عن المختصر، فصل طريف هناك في مسائل العلوم المستنبطة من الكتاب، وجاء بها بعد الإعجاز الإشارة إلى أن هذا ممكن يكون وجها، يكون وجه من وجوه إعجاز الكتاب. قرأ سيدي العلوم المستنبطة بعد الآيتين، قرأ ما بعد الآيتين. نعم، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، ما ظهر شيء. نعم، قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، هو الحديث تاع الحارج. نعم، سير فضي. قال كتاب الله، امضي وحكم ما بينكم، تابع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد العلم فعليه بالقرآن، من أراد العلم أي كله فعليه به، فأل الجنس جنس العلوم على هذا الأساس، لأن المقام هو هذا، والباب محرز كما يقول العلم حملوش على المعهود، إنه جاء في سياق العلوم المستنبطة من الكتاب، وقدم لها بالآيتين دل على عموم إرادة العلوم، تابع. من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين، قال بهاقي يعني أصول العلم، أصول العلوم كلها، تابع سير. وعن الحسن قال أنزل الله 104 كتب. هذا يدل له حديث واثلة بن الأسقى، قال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان الإنجيل السبع، مكان التوراة السبع طوال، ومكان الإنجيل المئين، ومكان الزبور المتاني، وفضلت بالمفصل، فدل على أن في القرآن كل هذه الكتب. وقول الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب، وقوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وليس كتاب، كتاب واحد. فكتب الله السابقة مدرجة في الكتب الأربعة الكبرى، والكتب الأربعة في القرآن، والقرآن في فاتحته، وفاتحته في جوهرة الوسط، إياك نعبد وإياك نستعين، آية السند والمدد، السند إليه والمدد منه. وقيل إنها ترجع لبسم الله الرحمن الرحيم، إذ بالله ورحمته الكبرى كان كل شيء، بدءا بالبعثة وانتهاءا بخلق هذا الإنسان المستخلف في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الخلق، وعنوان الرزق، وعنوان الفتح، وعنوان الهداية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. قال العلمي اقرأ باسم ربك، قل بسم الله ثم اقرأ، قل بسم الله ثم اقرأ، وهي ترجمة في أول القرآن لبسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الرحمن، لأن هذه من الأنعم الجليلة. علم الرحيم، لأن التعليم من قسم الأنعم الخاصة، فالرحيم المنعم بالجلائل، والرحيم المنعم بالنعم الخاصة، وهذه بالعامة. فإذن بسم الله الرحمن الرحيم كتبت في أول فاتحة القرآن فرقانا، قبل أن تكتب في أول فاتحة الكتاب ترتيلا ونظما. فهمت يا سيدي؟ نعم سيدي. الوقت. ثم أيضا عندكم كلمة تبين لكم بأن علوم القرآن لا حد لها، وإذن التي أريد أن أقولها، كلمة الإمام ابن العربي، والرجل يعي ما يقول، له كتاب اسمه قانون التأويل، ولعله وضعه بين تحرير له لأنوار الفجر، ولكن لم يتم له هذا المراد. قانون التأويل فيه يقول علوم القرآن على عدد كلمه، وعدد كلمه 77,450 علما، مضروبة في أربعة، التي هي ظهر المعنى وباطن المعنى أو بطن المعنى وحده ومطلعه، فيحصل أن 77 مضروبة في، فتصير العدد كم من هائل من العلوم. ويعني بالعلوم نسب تصديقية، كل معلومة جديرة بأن تعرف، فتتعدد المعارف باعتبار كل كلمة، لأن كل كلمة تجد لها ظاهرا وتجد لها معنى يسمى سرا أو من الأسرار النظم، وتجد لها حدا، تعرف الحد، حد حقيقته، وتجد لها مطلعا وهو ما بدأت ببادرة، ما هو المتبادر من الآيات. حقيقة قد تكون خفية، والمطلع هو الذي قد يبادرك بالدلالة. وهذه الكلمة منسوبة في أحاديث لي كثير من الصحابة، وبعضها مرفوع إلا أن فيه ضعفا، إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا. وهناك من فسر فيه، وأول من كشف أسرار هذه الأربعة ابن برجان في رسالة له اسمها فتح الباب المقفل لكلام الله المنزل، وهذا من الأئمة الذين جمعوا بين علوم الأسرار وعلوم الأنظار، أي علوم النظر وعلوم الأثر والعلوم الأخرى المصاحبة، فكانت نظرته غاية في السن في السداد. وهذا الكتاب تحوي الرسالة مطبوعة، وهي إرشاد للطالب المتمكن في بعض الجوانب مما يستحق أن ينظر به في علم الكتاب. وبعد اسمه فتح الباب المقفل، المؤلف ابن برجان المراكشي، وهو دفين قتل شهيدا رحمه الله اغتيالا، هذا من النجوم التي اغتيلت. نعم، الناس دائما يغتالون النجوم، ما لا أدري، والنجم إذا هوى ما أدري لما يكرهون الكمال، حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها إنه لذميم. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علوم الكتاب شجرة معارف القرآن تخدم هذا الكتاب. وهذا الكتاب رغم كونه كلمة الله الباقية المفهمة لمراده منا نحن مستخلفين في أرضه، فإنها إنما جاءت لإسعاد هذا الإنسان، ومن ثم كانت رحمة، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. مد الأيدي إلى علوم الكتاب توصل وتوسل إلى أسباب المرحمة الراقية، أن ترحم بالبينات، أن ترحم بالفوارق في باب المشكلات، أن ترحم بالارتقاء، أن ترحم بالعتق، بالخروج من كدر السفح أو من ظلمة التدني ورداءته. فإذا لا يمكن أبدا إلا أن نجل هذه العلوم وأصحابها من أئمتها ونخلدهم مع الخالدين ثناء عليهم بجميل الذكر وحمدا لما قدموا لنا، شكرا لهؤلاء الأئمة ورحمهم الله وأغدق عليهم شآبي برحمته ومد بيننا وبينهم من حبال الوصل ما يقوي صلتنا بكوثر المعاني هذا الكتاب الذي لا ينضب ولا يتوقف معينه، وهو عين الأمة إذا أردت أن ترى، وقلبها النابض إذا أردت أن تنبعث، وهو سر حياتها ومددها إذا أردت أن يكون لها شأن. إن الله لا يعين بها لا يرفع بها القرآن أقواما ويضع به آخرين، وصدق الله العظيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ورحم الله جلال الدين السيوطي وجعل كتبه في عليين وخلد أعماله في الصالحات، وجعلنا من محبيه ومن ملازم الأدب معه، ووصلنا بهؤلاء الصالحين بحسن الصلة، وغفر لنا ولكم، وجعلنا لقاءنا عليه وافتراقنا عليه، وجعل حبنا لكم وحبكم لنا من أجله وله من غير مراعاة شيء ولا أمر. اللهم اختمنا بما ختمت به لأوليائك، وجعل خير أيامنا وسعدها يوم لقائك. اللهم نسألك بمعاقد العز من عرشك. نسألك اللهم بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك التامات وباسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تكفر عنا خطايانا وسيئاتنا وأن تعتق رقابنا من ذل التراب ومن أسباب الخراب، وأن تجعلنا أهلا لتلقي اللباب من هذا الكتاب من غير مرتياب، برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا عبيدك وابناء عبيدك وابناء إمائك، نواصينا في يديك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا، اجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم. اللهم شفع فينا كتابك ونبيك، واجعلنا من الذين يقال لهم اقرأوا وارتقوا كما كنتم تقرؤون وترتقون. آمين آمين. وصل اللهم وسلم على جوهرة الكمال سيدنا رسول الله مثال المثال، واجعلنا من محبيه والمقربين لديه، والهمنا حسن الأدب معه والتخلق بأخلاقه والسير على ما نفس سيرته، والهمنا الإكثار من الصلاة عليه، واجعلها بوصلة لحبك وقربك. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم. أجل انتظر أقول خليه يترك الكلمة ثم أقول الكلمة. أجل قول. أسأل أنا بعضكم على بعض، مثلا يقول بعضكم على بعض، ما كثير المؤمن بعضهم على بعض وفاقا، وبعضهم من بعض صلة فوق قرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنا ظنيت أنك نعم قول وهذه وهذا موضوع محاضرة كبيرة، ولكن سبق لك شوف في كتاب المقدمة في سر التقدمة أو في سر الألفاظ المقدمة، وفيها مما من أسرار التقديم مع تأخير الرتبة وجودا الدلالة على الاهتمام والعناية به. فتعليم القرآن نعمة أجل من نعمة الخلق، مع أن الخلق سابق، فهمت؟ الخلق سابق، ولكن قدم عليه المتأخر للإشعار بتقدم رتبته لا بتقدمه في الوجود الزماني، فهمت عني؟ ودرى داهل دعنا أسرار التقديم سبقت لنا. نعم سيدي قول. نعم سيدي اجلسوا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي. باسم طلبة العلم ومحبيه نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الفاضل العلامة مصطفى بيحيوي حفظه الله ورعاه وقواه وحماه، ففضيلته رغم ضيق الوقت وضعف الصحة والحاجة إلى التطبيب والراحة أبى إلا أن يلبي الدعوة ويحيي الصلة مع طلابه وتلامذته وجمهور محب العلم الشرعي بهذا البلد الطيب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه صالح العمل ويجري على يده الخير الكثير وعلى لسانه العلم الوفير، ويجزي على جهده ما يقربه إليه ويرفع مقامه عاليا لديه، وأن يحفظه في صحته وعافيته ويبارك في عمره ويزيد من علمه ويسمح بمحطات مدارسة للنهل من معين دروسه وشروحه، ويضاعف له الثواب ويجعله تحت ظله يوم الحساب، وييسر لنا وله مزيد من الفهم للكتاب وعلوم الكتاب، كما أسأله جل وعلا أن يثيب بالخير والتوفيق المنتدى الإسلامي والقائمين عليه والذين سمحوا لنا بهذه الموائد العلمية الموسمية ذات القصد النبيل والمضمون الثمين، والتي لا شك أنها موقظة لهمم الرجال ومن ضرر ما يستوجب جمعه شد الرحال. ولن نستطيع أن نوفي شيخنا ولا المنتدى حقهما في الشكر، ولا أن نؤدي ما علينا نحوهما من حق الثناء، ولكن حسبنا ما قلناه، فالله وحده كفيل بخدام وحيه ووليهم، وهو وحده عز وجل يعلم قدر ما قدموا فيضاعف لهم أضعافا مضاعفة. فأنزل الله منازل الصديقين وجعلنا من طلبة العلم العاملين، ويسر لقاءات ومحطات مع شيخنا نزداد بها علما ونرقى بها في إدراك وحي ربنا ورسالة نبينا وعيا وفهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كلمة ختامية اسمحوا لنا إذا كنا قد بذر منا إزاء بعض إخواننا وحبتنا ما قد يحسون وبعض الوقع عليهم، فأنا شفيعي أن العتاب سفير حب، العتاب دليل حب، وما قد يكون من بعض التقصير في الخطاب هذا اعذروا أكم فهذه الأشياء لا مسيدي. فأنا أحس بأن أحيانا قد يحب بعض الامتحانات من البعض، فهذا شيء يعني الكمال لله من جهة، وأنا لا أقصد والله أبدا، فأحيانا قد أقسو من باب الرحمة لما أرى من أن السوء قد يدفع أحيانا بقوة ليزال، فأريد هذا قسى ليزدجر من يكون رحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. يقول شي واحد قال لي لما تضرب طفلك؟ قال لي أنه طفلي وحبي. قال ولما؟ قال لي أن هناك بعضا من الشدة هي سر الفتح. قل ما مثالها؟ قال كالشق في القلم إذا لم تشق القلم شوي ما يكتب. عندما القلم القصبي قديما يجرى فيه مجرى ولا بد من شقة ليترك المداد ليتحرك وإلا انحبس. قال نبه وليدك واحمله على رشد ولا تقل هو طفل غير محتلم، فرب شق برأس جر منفعة وقس على نفع شق الرأس في القلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.